إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس شرح الكتاب الرابع عشر. أيضا اليوم سيكون الدرس التعشناوية جميعا شد الأحزمة، ثم إن شاء الله أن يبارك في الوقت فيما بقي. ألا وهو كتاب المقدمة العشر، العشماوية في فقه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله علينا وعليه، لمصنفها عبد الباري العشماوي رحمه الله تعالى. وقد كنا في الدرس الماضي أخذنا ما تيسر من إكمال فرائض الصلاة، كلام على فرائض الصلاة وسننها وفضائلها وما تيسر من مكروهاتها كذلك. فقلنا فرائض الصلاة كم؟ والمصنف قال 13، لكن قلنا المشهور إيش؟ أو 13، هنا 13 من هذه الفقه، لكن المشهور قلنا كم؟ 14 فريضة، 14 فريضة، وهي ما هي؟ النية، هذه أول شيء. لأن بعض أهل العلم جعلها شرطا، لما جعلها فريضة والخط سهل، وقلنا هذه محل إجماع. وأيضا تكبيرة الإحرام، وهي أيضا فريضة عند عامة أهل العلم وشرط عند بعضهم، التي يجعلونها شرطا. ثم القيام لها. طيب، هذه الثالثة. والرابعة الفاتحة. والخامسة القيام. القيامان قلنا دليلهما قوموا لله قانتين والسنة والإجماع. والفاتحة حكم عند جمهور أهل العلم فريضة، لا تصح الصلاة إلا بها، دليل حديث بعد النصان رفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ ثم القرآن، ذكر أبي هريرة من لم يقرأ بمن القرآن فهي خداج خداج خداج، وغير ذلك من الأدلة. طيب، ثم قلنا هذا للإمام والفذ، أما المأموم فبعضهم أخذ بالعمومات، وجمهور أهل العلم لا يلزمون المأموم القراءة في صلاته، لا سيما صلاة الجهرية لا يلزمون ذلك. طيب، والسادسة الركوع، والخام كم الآن؟ السابعة ما هي؟ الرفع منه، ثم ارفع حتى تعتدل ايش؟ قائما. والثامنة السجود، والركوع والسجود دليلهما أيضا القرآن والسنة والإجماع لا خلاف فيهما. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم مركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وغير من الأحاديث الكثيرة. وكذلك الإجماع. طيب، ثم تاسعا الرفع من يعني بين الجلوس، وجعلوا السجدتين ركنا واحدا باعتبار أنهما من جنس واحد، وإلا لو عد كل سجدة ركنا مستقلا لكان وجيها، لأن لو واحد أتى بسجود وترك الآخر عمدا بطل الصلاة. لكن على كل الجلوس النبي صلى الله عليه وسلم قال في المجلس حتى إيش؟ تطمئن جالسا، خلافا ليش؟ للحنفية لا يعدون من الفرائض. ثم الآن كم؟ هكذا العاشرة ما هي؟ الجلوس بقدر السلام، أيضا هذه فريضة وحكي عليها الاتفاق. ظاهرا هذا عند من إما أن يقال هذا عند من يوجب يعني أو يرى ركنية السلام، أو يقال عند الحنفية أيضا أنه لا يمكن أن ينصرف الإنسان من إيش الاعتداء إلى مراجعة المذهبي. ربما يكون معنى الاتفاق أنهم لا يجوزون الإنسان أن ينصرف من السجدة الإيش الأخيرة حتى يجلس ثم ينصرف. وعند الحنفية طبعا وهذا يتعلق بالفريضة التي بعدها وهي الحادي عشرة وهي الإيش السلام، وهو المرء بالألف واللام، وهذا فريضة عند جمهور أهل العلم ركنا. الحنفية يرونه ركنا ويرون أن الانصراف يحصل بكل منافق الصلاة. فإذا الإنسان مثلا نوى أنه يخرج من الصلاة فله ذلك، استدلوا برواية إيش إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، إن شئت أن تقعد فقعد. قلنا الأرجح أنها مدرجة، هذه الزيادة مدرجة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش تسليمها إيش أو تحليلها التسليم مشى بالحصر. وأيضا لا يجزئ غيره، بعض مذاهب المذاهب الفقهية لأهل البدع مخالفين لأهل السنة عندهم صورة أخرى للانصراف، رافضة مثلا لا يسلمون. هل تعرفون ماذا ينصرفون؟ وأن الإنسان إذا كان في بلده ما يعرف أنه ما يرى، الحمد لله على العادة، لكن إذا ذهب إلى الحرم فلا يرى، ماذا يفعلون؟ الظاهر هذا في غير السبب، هذا في غير الوقت هذا. لكن عندهم طريقة أخرى يضرب الإنسان على فخذه عدة مرات وأظن يكبر أو يقول شيء فينصرف بذلك. هذا لا بد أن يسلم الإنسان. لكن ما هو التسليم؟ التسليم هو قول السلام عليكم، وليس التسليم هو الالتفات. يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله سلام ولم ينتبه أجزأ، فلو قال السلام عليكم الالتفات هذا مندوب آخر. وكذلك بعض الناس يسألك يقول والله أنا جيت أقول السلام عليكم فالتفت اليسار قبل اليمين، فلا أؤكد أن التيمم مندوب وليس. وقد يكون يعني بعض ظواهر الأدلة تدل على سميته، لكن القصد أنه ليس هو السلام، مثل ما أن التكبير ليس هو رفع اليدين، التكبير هو قول إيش الله أكبر، أما رفع اليدين هذه سنة أخرى يعني تقترب بإيش تكبير وبالتسميع. فلو واحد قال السلام عليكم التفت على يساره قبل اليمين هذا لا يؤثر على صحة الصلاة، سعيا مثلا لا يؤثر. طيب ثم أيضا بقي كم هكذا متى عشرة دينا. طيب بقي اثنتان، نعم ما هما؟ ها طمأنينة والاعتدال، معناها نقصت واحدة لأن بقي الترتيب أيضا. الطمأنينة فريضة عند جمهور أهل العلم، فمن لم يطمئن في صلاته بطل. كذلك الاعتدال، لا صلاة لمن لا يقيم سلبه في الركوع والسجود، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذي الإسناد الصحيح في السنن لأبي مسعود البدري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل ارفع حتى تعتدل قائما. فالاعتدال أيضا لا بد منه، وقلنا لا تلازم بينهما. ثم أيضا الترتيب، لأنه قال ثم وصلوا كما رأيتموني أصلوا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو متفق عليه. من قدم مثلا السجود على ركوع عامدا صلاته باطلة، قدم السجود على. طيب هذه هي الفرائض. وأما السنن فعندنا سنن مؤكدة كما سيذكره في باب سجود السهو، هي الثماني وهي استيناني شيناني كذا ديماني تآني عد السنن الثماني. فعندنا السورة قراءة يعني بعد الفاتحة، هذه سنة وكونها سورة كاملة هذا هو المندوب، مندوب آخر. فإذا قرأت ولم تقرأ سورة كاملة فتكون أتيت بأصل القراءة لكنك تركت مندوبا، بل بعضهم يقول في المالكية يعني يقول مكروه كونك تقرأ بعض السورة. قد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، والقيام لها قيام بالسورة سنة لأن الظرف تابع للمظروف، لكن قلنا معنى ليس معنى هذا أن يجلس، إنما معنى إذا استند استنادا بحيث إذا أزيل سقط لم تبطل صلاته إذا كان ذلك في القيام للسورة، أما إذا كان القيام للفاتحة إنه تبطل صلاته عندهم. والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، الإسرار في السرية أو في الركعات التي قرأتها سرية، والجهر في الركعات التي قرأتها جهرية، كلها من السنة المؤكدة التي إذا سهى عنها الإنسان طولب بيش سجود السهو عند المالكية ومن وافقهم أهل العلم. وبعض أهل العلم يقولون هذا أمر خفيف فلا سجود فيه، أنه ليس فيه يعني زيادة فعل ظاهر. وكل تكبيرة سنة لا تكبيرة الإحرام فإنها فرض، صرح بأن كل تكبيرة سنة، وهذا هو القول المعتمد في المذهب، خلافا لمن قال التكبير كله سنة واحدة. وذكرنا الخلاف أن بعض أهل العلم يوجب التكبير وأن قوله فيه قوة فلا ينبغي ترك التكبير إلا تكبيرة الإحرام فإنها من الفرائض والأركان كما تقدم، وسمع الله لمن حمده تسميع أيضا مثل التكبير من السنن المؤكدة لأنها من أذكار الانتقالات مثل التكبير، ذكرنا خلاف فيها. والجلوس الأول ويقصد به الجلوس للتشهد الأول، التشهد سنة من السنن المؤكدة، وكذلك الجلوس له مثله، والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني لأنه هو الذي يتشهد فيه التشهد ليش الثاني الذي يتشهد والتشهد، وقلنا كل تشهد من سنة عند المالكية، وذكرنا خلاف أهل العلم في ذلك، وأن بعض أهل العلم يوجبه بل بعضهم يجعله ركنا ثاني بالنسبة للثاني بالذات، وأما الأول فلا أعلم أحدا جعله ركنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون تركه لما سهى عنه جبره بإيش بالسجود السهوي، وإنما الخلاف فيه دائر بين الوجوب الذي هو أقل من الركنية وبين السنية. ورد المبتدي على إمامه السلام، وكذلك رده على من على يساره إن كان على يساره. الركن في السلام يتحقق بالتسليمة الأولى، وأما ما زاد عليها فإنه سنة وقد حكي الإجماع على ذلك، وخالف بعض الحنابلة فأوجبوها، لكن على كل الركن يحصل بالإيش التسليمة الأولى، وحكي الإجماع على أنها كافية ومجزية. وأما الرد على الإمام والرد على من على يساره هذه قال لك من السنن، وهي من السنن التي في المذهب حكمها حكم المندوب. ما معنى حكمها حكم المندوب؟ نعم أحسنت، إذا تركها فلا سجود سهو عليه، لا سجود سهو هذا وما إذا تركها طبعا سهو. وكذلك رده أصلا سجود السهو عند الجمهور لا يشرع إلا للساهي، أما الإنسان الذي يترك عمدا فإن كان ترك فريضة قد بطل الصلاة، وإن كان فرضا ترك ما يسجد لسهوه لكنه تركه عمدا فالجمهور يقولون لا يسجد، وكل بعد ذلك على تفصيله، الذي يرى أن هناك واجبات إن تركت عمدا بطلت يبطلها، والذي يقول مثل هذا فقد ذكرت لكم أن المالكية عندهم خلاف في من ترك السنة عمدا، وأن الراجح عندهم أنه لا تبطل الصلاة، ولهذا يقولون إيش يقولون لا تبطل صلاته. طيب هل يسجد؟ يقولون لا يسجد. لماذا؟ لأن هذا سجود إيش؟ سهو، سجود النسيان. أما تعمد عند الجمهور لا يشرع له سجود سهو خلافا للشافعية. طيب قال وإن كان على يساره أحد، لماذا قال إن كان على يساره أحد؟ سلم عليكم. طيب يعني اللي يرد عليه لأنه يعني الذي على اليسار سلم عليه. طيب واشترط فيه ايش؟ اشترط عندهم فيه ان يكون ادرك ركعه. يعني لماذا؟ لتنسحب احكام المعموميه عليه. والستره للامام والفذ من خشيه ان يمر احد بين يديهما، واما الماموم فهو ايش؟ لا يطالب السترة بل إيش قولان، بل سترة الإمام سترة له أو الإمام نفسه سترة له. وقيل إن المعتمد في المذهب أن الإمام سترة، لكن لعل الأقرب والله أعلم أن لعل المختار أن سترة الإمام سترة المأموم. إن خشي ضمير التثنية يعود على الإمام والفذ، أن يمر أحد بين أيديهما، يعني اشترط عندهم لمشروعية السترة أن يكون ثم تخشي أن يمر أحد بين يديه. أما إذا لم يخشى وغلب على ظني أنه لن يمر أحد بين يديه يقولون لا يطالب بالسترة ولا اتنانا، وهي في الحقيقة كما قلنا سنة في حكم الإيش المستحب. وترك من السنن التي في حكم المستحب أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قبل ذلك السترة يقولون تكون في غلظ رمح، في غلظ رمح، والرمح قال بعض مشايخنا ما أدري يعني هذه المعلومة الظاهر من تلقاها أشياء يرجع يعني لها في المصادر، قال الرمح العربي هو الذي يملأ اليد، يعني ليس رمحا دقيقا إنما في شيء من الإيش من الغلظ، فقالوا في غلظه يكون إيش قدر رمح. وأيضا يشترطون لها طولا، وقد جاء في الحديث إذا كان بين يدي أحدكم مثل إيش مؤخرة الرحم، فبالتالي يعني لا ينبغي للسترة أن تكون قصيرة جدا. وأما الغلظ فقد جاء في الحديث ليستتر أحدكم ولو بسهم عند الحاكم، قال ولو بسهم، السهم الظاهر أنه ما أظن أن السهم العربي أيضا يكون غليظا مثل الإيش مثل الروم. طيب لكن على كل يعني معناها هذا أن السترة لا ينبغي أن تكون قصيرة جدا، ترى أحيانا واحد يستتر بكتاب أو كذا، كتاب يعني ملقى على الأرض أو موضوع على الأرض ليس قائم، إذا كان قائم وهو طويل يعني قد، لكن إذا كان يعني ملقا أو موضوعا على الأرض أفقيا فهذا الأصل أنه لا يصلح السترة، اللهم إلا إذا ما وجد أي شيء غير شيء مثلا يسير لعله يكون أحسن من العدم. وأما فضائل الصلاة، طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها فذكرها غيره في هذا الموضع، وقلنا المالكية عندها مستحبة، قلنا قد أشار المنذر إلى أنه لم يقل أحد قبل الشافعي بوجوبها، يعني أن القول المشهور عند عامة أهل العلم أنها ليست بواجبة، ولكن بعض ظواهر النصوص فيها قوية، ولهذا على كل حال لا ينبغي الإنسان أن يتركها في الفريضة، لأنها عند بعض أهل العلم ركن ليس فقط مثلا واجب، ركن لا تصح إلا به الصلاة. فالإنسان يحاول ولو بأقصر الصيغ، يعني إذا استعجل جدا اللهم صل على محمد وعلى آله مثلا. وبعضهم توسط أوجبها قال واجب لكن ليس بركن، على كل الأدلة فيها تجاذب، قد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي، فالأحوط أن لا يتركها الإنسان اللهم إلا إذا كان في نافلة وتعجل شيء يعني مصلحة خشية أن تفوت أو كذا، إن شاء الله الأمر واسع. وأما الفريضة ينبغي الإنسان أن يحتاط في الأشياء التي الخلاف فيها إيش قوي. وأما فضائل الصلاة فعشرة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط عند المالكية، وذكرنا أن هذا اتفق عليه يعني قطع النظر عن بعض المذاهب الخارجة عن مذاهب أهل السنة. وكذلك ذكرنا النزاع في المواضع الأخرى كالذي قبل الركوع وبعده وبعد التشهد الأول والرفع في كل إيش، ولهذا بعضهم يقسم قد يقسم الرفع رفع اليدين مع التكبير إلى أربعة أقسام، الأول مع تكبيرة الإحرام فهذا كنا متفقنا عليه، والثاني قبل الركوع وبعده وهذا تظاهرت الأحاديث عليه، والثالث بعد التشهد الأول وهذا فيه أحاديث لكنه دون الذي قبله، ولهذا المشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يقع في هذا الموضع إنما قال به الشافعي. والخامس أو الرابع اسم الرابع الرفع في كل خفض وإيش ورفع، قلنا فيها أحاديث متنازع في ثبوتها، بعضهم يثبتها بعضهم لا يثبتها. طيب رفع اليدين وتطويل قراءة الصبح والظهر وتقصير قراءة العصر والمغرب وتوسط العشاء. ذكرنا أدلة ذلك، وذكرنا أن كثيرا من الأحاديث ظاهرة أو بعض الأحاديث ظاهرة توسط العصر، قد جاء تقصيرها أيضا. وعلى كل حال فهي دون الظهر. وقول ربنا ولك الحمد للمهتدي والفذ، طبعا قلنا إنهم يقولون، طبعا تطويل يقولون مثلا بما أننا قلنا يقرأ سورة كاملة يقولون يقرأ بطوال المفصل بالفجر والعشاء والظهر، ويقرأ بواسط المفصل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في العشاء، ويقرأ باختصار المفصل في العصر والمغرب. والمفصل في مبدئي خلاف، والأرجح أنه يبدأ من سورة الفجرات أو قارئ، فطواله تبدأ من ذلك الموطن إلى، أيضا فيه خلاف لكن في المذهب لا يذكرون خلافا، يقولون إلى النبأ مثلا أو إلى عبس ثم عبس، وبعض العلماء خارج المذهب يقولون إلى النبأ ثم بعد ذلك إيش من هذا الموطن إلى الضحى، هذا أواسط، ومن الضحى إلى الآخر بخروج الغاية، ومن الضحى إلى الآخر هذا إيش اختصار المفصل. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ يعني هل قرأت تسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، هذا يعتبر من إيش من أواسط المفصل. وقيل سمي بالمفصل يعني لأقصر سوره، ولهذا يكثر الفصل ببسم الله الرحمن الرحيم، وقيل لأقصر آياته، فآياته كثير يفصل بينها بإيش الفاصل بين الآيات، فتجد السورة رغم قصرها فيها عدد آيات كثير مما يدل على كثرة الفصل بين الآية والأخرى. ونبه أهل العلم على أن الإنسان يقول سورة قصيرة ولا يقول سورة صغيرة، أن القرآن ليس فيه صغير، فنقول إيش لذلك يقولون قصارا لا يقولون إيش صغارا، فلا تبدأ بسورة صغيرة، استغفر الله، يعني من باب إيش التأدب لو إن كان الإنسان لم يقصد، فرق بين قصيرة وصغيرة. طيب، وتوسط العشاء، وقول ربنا ولك الحمد تحميد، وذكرنا الخلاف فيه وأن بعض أهل العلم يوجبوا الحنابلة وبعضهم، وأما النذب فبعيد، قال شيء السنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال إيش إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا، هذا أمر ربنا ولك الحمد. والتسبيح في الركوع والسجود وذكرنا أيضا خلاف فيه وأن بعض أهل العلم يوجبه، ولكن الخلاف فيه يعني ليس الحديث فيه كالذي قبله في ضعف الأمر، وأما المشروعية فوارد. وتأمين الفذ والمأموم مطلقا، وتأمين الإمام في السر فقط تكلمنا عن التأمين، وأنهم يقولون كل المصلين يؤمنون إلا الإمام الجهرية، والراجح أنه يؤمن، الحديث ظاهرها أنه يؤمن لأنه جاء في رواية أخرى إذا أمن الإمام فأمنه، وإن كان جاء في رواية الإمام مالك إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا إيش آمين، وجاء أنه كان يقول آمين يرفع بها صوته. والقنوت، قلنا القنوت ثلاث أنواع، قنوت في الصلاة، وهو القنوت في إيش الصبح والوتر والنوازل، هو يتكلمون عن إيش عن الصبح، يرى المالكية والشافعية مشروعيته، وأما أهل العراق حنفية وحنابلة لا يرون. ذكرنا أدلة فريقين، وذكر لفظ القنوت المستحب عند المالكية، وذكر أنه يعني في ثلاث أشياء، أولا يكون في الصبح خاصة لا يكون في غيرها، ثانيا يكون سرا، وثالثا يكون إيش قبل الركوع، ورابعا بلفظه هذا لفظ. كما قال إيش قنوتنا بلفظه المسموع في الصبح سرا سابق الركوع، أسأل مثالا قنوتنا بلفظ المسموع، هذا اللفظ الذي ذكره في الصبح سرا سابق الركوع، وبعضهم يضبطه سابق الركوع قبل الركوع وهو سر. والتشهد سنة، التشهد سنة، هو وكونه بلفظ عمر هذا بلفظ الشهر عمر مندوب. فإذا جئت بالشهر أي لفظ فقد جئت بسنة ليش؟ شهر. لكن يندب لك أن تأتي به هذا مندوب زائد على أصل السنة أن تأتي به على لفظ شهر عمر عند المالكية، وكله صحيح ولا بأس في كل السياق الواردة. في التشهد سنة، وقلنا بعض أهل العلم يوجبه، وبعضهم في التشهد الثاني اجعله ركنا في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. وقد جاء في رواية من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه هو قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد كذا وكذا، فقالوا هذا استدل به من أوجبه. لكن كما نعلم هذه الروايات طبعا تحتاج إلى مراجعة يعني مخارجها وكذا، إذا استقل مخرجها ففيه دليل يعني قوي لأن قول الصحابي أمرنا وفرض علينا وكذا مرفوع الحكم، هذا الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بآصري على الصحيح وهو قول الأكثر. إذا قال الصحابي مثلا أمرنا كذا أو كذا فالأصل فيه أنه مرفوع حكما ولا يقال هذا، وإن كان يحتمل الاجتهاد نوعا ما، ولهذا جعله الأصوليون دون قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النهاية الأصل فيه الرفع. ثم ذكر اللفظ حياة الله الزكيات، ثم قال فإن سلمت بعد هذا، وقد ذكرنا أن العلم كانوا يختارون، وبعض المتأخرين يقولون ينوع مرة يقول هذا ومرة يقول هذا ومرة يقول هذا ليأتي بالسنة في وجوهها كلها، ولئلا يعتاد لفظا فلا يعني يقوى تفكره فيه. وهذه القاعدة اختار العلامة ابن تيمية وتبعه عليها جمع من المعاصرين، يقولون يأتي بهذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، مرة يأتي بتشهد أبي موسى ومرة تشهد ابن مسعود. وأما الأئمة المتقدمون فكانوا يختارون غالبا، يقولون إيش؟ يقولون مثلا نختار كذا ويعلّدون إما بصحة الإسناد مثلا أو بشمول المعنى أو بغير ذلك، وقد ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. فإن سلمت بعد هذا أجزأك، لأن الدعاء ليس بواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا هذا الحديث استدل به بعضهم على عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر التشهد وبعده قال إيش؟ ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، فما ألزم بإيش بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني ليس بذلك بتلك الصراحة يعني الدليل. فإن سلمت بعد هذا وإن شئت قلت وذكر الدعاء. وقد ذكرنا أن الاستعاذة من أربع التي ذكرها في الآخر هذه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الآخر، وهذا مما استدل به على أن الدعاء موضعه في التشهدات بعد التشهد الإيش؟ الآخر لا الأول، خلافا لبعض المعاصرين الذين أخذوا بالعمومات وقال ما في مانع ما في دليل يفصل. هذا فيه إشارة أن الدعاء إنما يشرع في الدعاء في التشهد الأخير، لأنه نص على هذا التشهد الآخر أو الأخير. وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم سورة من القرآن، وطاوس أمر ابنه بإعادة الصلاة لما تركه فحافظ عليه. وفيه يعني إذا استجيب لك فيه يعني ففيه سعادة عظيمة لك الدنيا والآخر. وأما مكروهات الصلاة وهي التي وقفنا فيها، فذكرنا دعاء قبل الإقامة قبل القراءة وهو دعاء الاستفتاح، وهو غير دعاء التوجه. في شيء بعض الناس يسمونه دعاء التوجه، دعاء التوجه هذا يقولونه قبل الإيش؟ قبل التكبير. هذا يعني يحتاج إلى نظر، يعني هل ورد به دليل صريح يحتمل؟ هناك بعض الأدلة تحتمل. أما دعاء الاستفتاح فالمشهور عن الإمام مالك كراهته كما قلنا، ولكنه ثبت الأحاديث الصحيحة مشروعيته. وقد ذكرنا ما قد يستمسك به من ظاهر للمذهب، يعني استفتحوا اقتراب الحمد لله أو كان استفتحوا الصلاة الحمد لله رب. والدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة تكلمنا على ذلك، والدعاء في الركوع، والدعاء بعد التشهد الأول. أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، يشعر هذا التقسيم بأن الركوع ليس محلا للدعاء. بل هو محل التعظيم. التعظيم يناسبه ليش؟ التسبيح الذي ورد فيه. وتكلمنا عن خلاف أهل العلم في ذلك. والدعاء بعد التشهد الأول، هذا ما تكلمنا عليه الظاهر. دعاء بعد التشهد الأول يقول لك مكروه، لأن دعاء التشهد الأول مستحب عند جمهور أهل العلم تقصيره، حتى أنهم يقولون من علامات فقه الإمام ثلاث. مالكي يقولون من علامات فقه الإمام ثلاث، فصلى وراك مالكي سيقيسك بهذا المقياس. يقولون إيش؟ حذفه لتكبيرة الإحرام والسلام، وتقصيره للجلسة الوسطى. يقولون إمام إذا قال الله أكبر هذا ليس بفقيه. لماذا؟ لأنه قد يسبقه المأموم فتبطل إيش؟ صلاة السنة. إذا قال جاء مأموم مستأجر قال الله أكبر، وصاحبنا ما زال يعني إيش في مشواره الطويل، إذا المأموم أكمل تكبيرة الإحرام قبل الإمام يكون دخل في الصلاة قبل إيش؟ الإمام، فصلاته عندهم باطلة. فلذلك يقولون إيش؟ هذا ليس بفقيه، لأنه يعرض صلاة الناس، لأن الناس ليسوا فقهاء عوام يصلون خلفه، صاحبنا ما زال في المشوار فيصلون قبله فإيش؟ تبطل صلاتهم بسببه. ونفس الشيء في السلام، السلام خاصة مع التسليمة الواحدة، تمام؟ السلام وهو إيش؟ السلام عليكم، وانتهي يخرج من الصلاة قبل إمامه فتبطل صلاته. والثالث الجلسة الوسطى يقصره، إذا كان ما قصرتش أنت اللي ضعيف. وأن حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رغم ما فيه من انقطاع إلا أنه جيد، يجوده بعض أهل العلم، وقد جاء أنه كان يكون كأنه على رفق، يعني حجر محمى. وأنت الآن إذا جلست على حجر محمى بالنار كيف تجلس؟ تقوم يعني مباشرة، لا يفيد. ولهذا الأظهر والله أعلم أو لجمهور أهل العلم أن الجلسة الوسطى ليس فيها إلا التشهد فقط، لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو ولا كذا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. والشافعية يقولون لا بأس أن يصلي الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أدري هل يرون الدعاء أو لا. والدعاء بعد سلام الإمام لأنه يخل بالمتابعة، الإمام إذا خرج من الصلاة فخرج تجلس تدعو، فهذا في نوع مخالف. والمأموم مع الإمام له أربع مراتب، ما هي؟ خليها طيب الآخر، المسابقة يعني أن يسبق الإيش؟ الإمام، والمساواة والتأخر والمتابعة. والمطلوبة هي المتابعة، متابعة يعني تكون بعده لا معه ولا قبله، ثم لا تطيل التأخر. يعني ما ليس معنى المتابعة يكون هو كاد أن يصل إلى الركن الذي بعده وأنت ما زلت ما تحركت، ليس هذا معنى المتابعة. وإنما إيش؟ متابعة كلما فعل شيئا فعل، إذا كبر فكبر، وإذا إيش؟ ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. في رواية خارج الصحيح قال ولا تسجدوا حتى يسجد، ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا. هذه المتابعة. بعض الناس مثلا ينسجم إذا تحت تعبير دعاء السجود، والإمام قرأ الفاتحة وكاد أن يكمل السورة وهو ما زال أسفل، هذا ما يسجد، تأخر أيضا لا يسجد. والسجود على الثياب، وقد ذكرنا أن الثوب لا يقصد به فقط الثوب الذي تلبسه، بل اللبس نفسه واسع المعنى في الأحاديث. لهذا قال أنس عن الحصير فأتيت بحصير قد اسود من طول ما لبس. هل الحصير يلبس؟ الجلوس عليه والقيام عليه وكذا هو يعتبر نوعا من الإيش؟ من اللبس، كأنه من الملابسة يعني. فبالتالي الثوب لا يقصد به الثوب الملبوس، هو الملبوس بالمعنى العام الملابسة. فبالتالي الثوب ينقسم قسمين، ثوب متصل وثوب إيش؟ منفصل. الثوب المتصل الثوب الذي تلبسه، والثوب المنفصل هو مثل هذه السجادة التي يصلى عليها، فهذه عند المالكية يكره كل ما فيه رفاهية إلا الحصير فهو غير مكروه لكنه خلاف الإيش الأولى، والأولى أن يباشر الأرض تواضعا لله تعالى. وقلنا الأظهر والله أعلم أنه لا يكره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له خمرة يسجد عليها وكذلك ويصلي عليها، قال لعائشة ائتيني بالخمرة. والثوب المتصل مكروه السجود فيه، والأفضل أن يباشر الإنسان بجبهته الأرض وبأنفه وبيده. طيب، لكن إذا فعل فقد وقع في مكروه ولا يؤثر ذلك على صلاته، إلا إذا كان لحاجة كبر حر أو برد أو كذا فلا كراهة. إذا كانت الأرض حارة جدا كما قال أنس كان يبسط أحدنا ثوبه ويسجد عليه إذا كانت حارة. طيب إذا كان ما حارة ولا في حاجة مكروه، خلافا لبعض أهل العلم الذين شددوا في ذلك، الشافعية قالوا تبطل صلاة. ولهذا ما تشوفون بعض أهل العلم بعض الناس العوام يقول لك لا لا لا بد أن إيش أن تكشف الجبهة. إذا صليت بإمام، حتى قال لي بعضهم قال له رجل عامي قال إذا صليت بهذه الإمامة أو الطاقية أو كذا لا أصلي وراءك. لماذا؟ لأن وهذا سيكون مقول مثلا من عالم أزهري شافعي، وهو طبعا العام لا يعرف شافعية من المالكية ما يعرف، لكن إيش هذا في المالكية ما في شيء ما دام أنه شيء خفيف كما قلنا، إلا إذا كثرت الطاقات جدا بحيث لا يصدق عليه أنه ساجد على الأرض هذا شيء آخر، لكن إذا كان شيء خفيف طاقة طاقتان من الإمامة هذا لا بأس له، يعني مكروه فقط إلا لحاجة فلا بأس له، لكن لا يؤثر على إيش صحة الصلاة عند جمهور أهل العلم. الشافعية يشددون في ذلك، لماذا؟ يقولون أمرت أن أسجد على سبعة عظم، لا بد هذا العظم إيش يسجد على الأرض، من سجد على ثوب لا يعتبر ساجدا على الأرض كأنه عنده، وهذا رده أهل العلم. واستدلوا بدليل غريب جدا، قالوا حديث خباب عند مسلم قال إيش اشتكينا النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني لم يزل شكوانا معناه لم يستجب لنا. قالوا لو كان بسط الثوب مشروع لا قال له. طيب حديث أنس أنا أفعل فيه قد يتأول بتأويلات بعيدة، لكن الأرجح أنه لا بأس به، وما في دليل صريح على إيش على أن هذا يؤثر، لأن الإنسان إذا سجد على ثوب فهو سجد على الأرض، وإلا أن السجد على الثوب المنفصل سيع الأرض بل هو أشد يعني، لكن يقولون هذا لأنه كأنه في حكم الجسد. طبعا إذا الإنسان ما سجد على الأرض بل سجد على عضوه عمدا من غير عذر هذا باطل ما في إشكال، حتى عند كثير من العلم هو أكثرهم أو كلهم. لو ضعت يدك مثلا سجدت عليها فلا يسبق عليك أنك ساجد على الأرض. وبهذه المناسبة نذكر أن السجود أعضاؤه كم؟ سبعة. السجود الواجب عند عامة أهل العلم بحيث تبطل صلاة من ترك هو السجود على الجبهة. على الإيش؟ على الجبهة. من لم يسجد على جبهته فسجوده باطل ليس ساجدا، إلا رواية حكيت عن أبي حنيفة حتى أظن أن بعضهم شكك فيها قال هذه لا تصح، أنه قال إذا هو مخير بين السجود على الجبهة والأنف. ما معنى هذا؟ معنى لو سجد على أنفه أجزأه، وهذا قول شاذ جدا وهو رواية أصلا ليس قوله المعروف يعني، فبالتالي هذا القول لا يصح. لا بد أن يسجد، لأن معنى السجود في اللغة هو إيش؟ وضع الجبهة على الإيش؟ الأرض، هذا هو الأصل فيه، وإن كان يذكر فيه الحناءات والأشياء. فإذا الجبهة باعتبارها نائس متفق عليه. الأنف قلنا هذا هو الأحوط. الأعضاء الستة الأنف والجبهة طبعا كلها داخلة في الإيش؟ الوجه. وقلنا هي سنة عند المالكية وهي السنة الوحيدة التي إيش؟ استعاد الصلاة من تركها في الوقت طبعا. في الوقت إيش معناه؟ ندب مندوب. لماذا؟ للخلاف في وجوبها. فلهذا الأنف جاءت مراسيل وكذا أن من لم يسجد على أنفه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل لم يسجد على أنفه فقال كلاما معناه أن هذا لا صلاة له أو كذا، وصينا مرسل هذا الحديث يعني لا يسجد. لكنه قال إيش؟ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأمر إيش؟ يده على إيش؟ على أنفه. وهذا استدل به لرواية الشاذ السابق، شرع على أنفه، إذن أنف يبكي، لكن هذا لا يسجد. طيب، إذن الأنف. أما بقية الأعضاء الستة وهي اليدان والركبتان والقدمان، فهذه مستحبة عند جمهور أهل العلم، مستحبة. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لقوله إيش؟ أمرت، والأمر الأصل في إيش؟ حديث ابن عباس الصحيحين، أمرت أن أسجد على سبعة. من الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى أمر أن يسجد، والأمر الأصل في إيش؟ الوجوب. وهذا قول الحنابلة، هو قول قوي. يقولون نحن ليش نأخذ السجود من اللغة ونحن عندنا حديث؟ نأخذه من إيش؟ من الشرع. إذن أمرنا أن يكون السجود على هذه الأعضاء، ولهذا عندهم ما من فعل ما يفعله كثير من الناس، يرفعون إيش؟ أقدامهم إذا سجد، رأيتم هذا؟ كان يسجد وإيش؟ يشعلق رجليه. هذا صلاته باطل عند بعض أهل العلم، لذلك ينصح لو بهذه الطريقة بعض أهل العلم يفسدون الصلاة، ولهذا يحرص. وظاهر النص يعني قوي في هذا، وإن كان لا يلزم من الوجوب الإيش؟ البطلان، البطلان هذا أمر صعب يعني. طيب، إذا نحرص على السجود على الأعضاء، ولهذا قال: والسجود على الثياب والبسط وشبههما مما فيه رفاهية بخلاف الحصير، فإنه لا يكره السجود عليها، هكذا عندي، ولكن تركها أولى والسجود على الأرض أفضل. ومن المكروه السجود على ثور عمامته أو طرف كمية وردائه. وما قلنا هذا إذا كان هذا الثوب المتصل إذا كان خفيفا، وأما إذا كان طاقات كثيرة فلا يسبق عليه من سيئة الأرض صلاة الله. والقراءة في الركوع والسجود بقوله صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو إيش؟ أو ساجدا. نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وبعض أهل العلم ولعلهم الظاهرية أخذوا بظاهر هذا الحديث، قالوا النهي يقتضي إيش؟ التحريم والفساد. فقالوا من قرأ، كان أظن شيخنا رحمه الله كان يميل إلى هذا، إلى أن إيش؟ من قرأ فصلاته إيش؟ باطل. يقولون أنتم تبطلون بأشياء ما فيها نهي صريح، كيف بهذا؟ فيه نهي صريح، لكن كثير من أهل العلم يحملونه على الكراهة وعلى التحريم حتى ممكن، لكن الإبطال يقولون لا يبطل، لأنه من جنس أقوال الصلاة الجملة. على كل ظاهر النهي الأصل فيه التحريم، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فلا ينبغي الإنسان. هم يقولون إيش طبعا البطلان؟ يتكلم عن العامد المختار العالم بالنهي، لكن الإبطال يعني يحتاج إلى إيش؟ وقفة. والدعاء بالعجمية للقادر على العربية، إنسان إذا كان قادر على اللغة العربية يقول لك الصلاة الأصل يعني أن تكون كل أقوالها باللغة إيش؟ العربية. فكثير من أهل العلم يكرهون أن يطلب الإنسان في الصلاة باللغة العجمية وهو قادر عربي، أما إذا كان غير قادر على العربية فلا بأس، لا بأس لأنه إيش؟ للحاجة. والالتفات في الصلاة، الالتفات، النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح البخاري سئل تحديث عائشة، سئل عن الالتفات فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة عبد، فهو ينقص الصلاة. والالتفات هنا مثلا يقصد به بالوجه، والمالكية لا تبطل الصلاة عندهم بالالتفات ما دامت رجلاه إلى القبلة، يعني حتى لو التفت بصدره وجسده لكن ما زالت رجلاه إلى القبلة، يعني إذا كان رجلاه إلى القبلة هكذا والتفت بجزء كبير من جسده فلا يقبلونه. وبعض العلماء يقولون صدره إذا التفت عن القبلة فإن صلاته إيش؟ تبطل. ويفهم من هذا أن كثيرا من مؤخرهم لا يرون مجرد الوجه مبطلا، وعلى هذا هو الذي يدخل في الكراهة. إنسان يصلي مثلا فالتفت بوجهه، فهذا مكروه إن كان للحاجة فلا بأس، وإن كان لغير حاجة فهو إيش؟ مكروه. لكن لا يبطل الصلاة إلا إذا كان بجسده كله بما فيه الرجلان على قول أو بصدره على القول الآخر. وجاء في بعض الأحاديث إن كان فيه كلام أن الله عز وجل لا يزال مقبلا على العبد ما لم يلتفت. وأهل الله أهل الإشارات يعني يقولون إذا كان هذا التفات الوجه فأيضا التفات القلب في إشارة إلى التفات القلب. وجاء في الحديث أيضا لا يصح لكن يعني معناه لطيف أنه ما التفت أحد في صلاته لا يصح إلا قال الله عز وجل له أنا خير لك مما التفت إليه أنا خير لك مما التفت إليه ولا يصح. لكن المعنى صحيح من جهة المعنى أما كون كل الله يقول هذا شيء آخر هذا غيب يحتاج إلى دليل صحيح. والالتفات في الصلاة وتشبيك أصابعه وفقعتها أو فقعتها يعني من المكروهات أن يشبك الإنسان أصابعه في الصلاة شبكها. وقد جاء في حديث كعب بن عجرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قصد أحدكم أو إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وهذا حديث متنازع في ثبوته لكن إذا كان لأنه في منزلة من هو في الصلاة ينهى عن التشبيك فما بالك بالذي في صلاة حقيقة من باب إيه؟ باب أولى. يعني قال له أنت تجيء في الطريق لا تشبك بين الصلاتين لأنك في صلاة فما بالك إذا كنت داخل إيه؟ وأيضا من ينتظر الصلاة فهو في حكم إيه؟ في حكم الصلاة فإنه في صلاة أيضا إذا كان الذي في الطريق فكيف بالذي في المسجد انتظر. وأما بعد الصلاة فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين الصلاة في حديث إيش ذي اليدين بعد أن انتهت الصلاة خلاص هل الذي بعد الصلاة في حكم الصلاة طيب قام وقام في حياة الغضبان وإيش وشبك بين أصابعه على خشبة في المسجد. أما المالكية عندهم كلام في ذلك هل تكره في الصلاة فقط أو حتى في المسجد عندهم يعني تفصيل في ذلك وخلاف. ثم قال رحمه الله وفرقعتها نحن عندنا ضابط في المكروهات كل حركة لا داعي لها فهي داخلة في حد العبث حركة في الصلاة من غير حاجة تدخل في حد ليش العبث وبالتالي تكون مكروها. فبعض الناس إذا دخل في الصلاة خلاص ركبه الشيطان هم في الصلاة ما شاء الله على السمت والهدوء وإذا دخل في الصلاة لا يدع شعرا ولا جبدا ولا عينا ولا أنفا إلا تركه ولا أذنا ولا جوالا ولا ثوبا ولا رأيتم هذا الأمر الشيطان خلاص يركبه تماما كأنه عفريت ركبه. والمبغي العكس ولو كنت تتحرك خارج الصلاة إذا دخلت في الصلاة فاثبت. قد جاء في حديث جابر بن سمرة بن حديث كانوا يحركون أيديهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية رواياته المسلم قال اسكنوا في الصلاة اسكنوا. وهذا السكون سبب للخشوع. وجاء عن سعيد بن المسيب وهو مقطوع لكنه رؤية مرفوعا وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع ومقطوع هذا صحيح مقطوع وليس بمرفوع أن سعيد رأى رجلا يعني يحرك الحصى فقال لو خشع قلب هذا فسكنت جوارحه ويروى مرفوعا لكن لا يصح. فإذا لكن معناه صحيح فالسكون يساعد على الخشوع عدم الحركة يقوم لله قانتين. فكل حركة لا داعي لها هي مكروه ومنه قطعت الأصابع معناها ضربتها حتى تصدر صوتها، ووضع يديها على خاصرته، وضع اليدين على الخاصرة منهي عنه صريحا، قد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختصر الرجل الصلاة. يختصر يعني ليس معناها يعني يقصر، إنما يختصر يعني يضع يديه على خاصرة. اختلف العلماء في حكمة النهي، فقيل لأنه من فعل اليهود، وقيل لأنه من فعل المتكبرين، وبعضهم قال فعل اليهود يعني مقصود به المتكبرين عموما يعني أو غيرهم، وقيل لأن إبليس أنزل على هذه الهيئة، ما أدري من الذي رآه، لكن إلا أن يأتي بذلك خبر، يعني إذا جاء خبر خلاص من الأنبياء، أما غير ذلك يصعب. يقول هنا المعتمد أن كراهة التشبيه والفرقعة صلاة خاصة محشي، يقول من هو المحشي؟ صف. طيب قال ووضع يديه على خاصرته وإقعاؤه. الإقعاء فسر بتفاسير متعددة، منها أن يجلس على اليتين ناصبا فخذيه كالكلب. الكلب كيف يجلس؟ كيف يجلس الكلب؟ يضع نعم يديه واليتيه على الأرض وينصب فخذيه، يرفع فخذيه ويجلس على اليتين، وهذه الجلسة محرمة حتى في المذهب، يعني ليس مكروها فقط. كيف صورة جلوس الكلب؟ رأيت كلبا يجلس كذا ذي في اليد، لكن انت ما تركز في اليد، انت تركز في غير اليد. بعد اليد في شنو؟ الأليتان وين؟ في الأرض، والرجلان منصوبتان. فهذه الجلسة أو الجلسة محرمة، ليست فقط مكروهة كما ذكر المحشي، لكنها لا تبطل الصلاة. ثم فسرت أيضا بتفاسير أخرى مكروهة، منها أن ينصب قدميه ويجلس بينهما، إذا نصب القدمين وجلس بينهما يقول هذا إقعاء مكروه، ومنها أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، يضع اليتيه على عقبيه، وهذه هذا الإقعاء كرهه كثير من أهل العلم. وورد حديث في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يجلس هذه الجلسة، لأنهم سألوا ابن عباس عن ذلك فقال تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي القاسم، فقالوا إنا كنا نراه جفاء بالرجل، فقال هي سنة النبي. وقال الإمام أحمد عن الإقعاء هذا الإقعاء قال إيش؟ قال أنا لا أفعله ولا أوبخ من يفعله، أو كما قال، قال كان العبادلة يفعلون. من هم العبادلة؟ العبادلة في الجملة بغض النظر عن هذا الأثر هم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، ليس ابن مسعود ولا من شاكل، ليس من ذلك ابن مسعود ومن وافقه لأنهم أكبر سنا من هؤلاء، إنما هؤلاء من إيش؟ من صغار الصحابة الذين آباؤهم صحابة كلهم، عمر وابن عباس وابن إيش؟ ابن الزبير وابن عمرو، كلهم آباؤهم صحابة وهم من صغار الصحابة، فهم في السن متقاربون وفي الفقه، فيطلق عليهم إيش؟ العبادلة. هؤلاء العبادلة قال الإمام أحمد ورد عنهم هذا الإقعاء، فلذلك قال لا أنكر على من فعله ولا أفعله، لأن أكثر الأحاديث الصحيحة هي الإيش؟ الافتراش. ما معنى الافتراش؟ أن يفترش إيش؟ رجله يسرى ولا اليمنى؟ اليسرى، وينصب رجله إيش؟ اليمنى وأصابعها إلى القبلة. هذا مستفيض في الأحاديث. بهذا هذا هو الأشهر والذي أخذ به عامة أهل العلم. وهناك جلسة أخرى يقال لها التورط، ما هو؟ ما هو التورط؟ أن ينصب رجله اليمنى ويقدم هذه الرجل اليسرى التي كانت في الافتراش ويفضي بأليته إلى العشب إلى الأرض. هذا التورك هو جلوس الصلاة، جميع جلوس الصلاة عند المالكين، بين التشهد، التشهد الأول، التشهد الثاني، في بين السجدتين، كله تورك. إذا رأيتم رجلا يعرف المذهب ما كذا يعيش تورك، ما في شيء اسمه افتراش. ويقابلهم الحنفية، كل الصلاة عندهم افتراش، ما في أي تورط في أي موضع من المواضع. وتوسط من ومن الشافعية قالوا كله افتراش إلا في الإيش؟ التشهد الآخر. فلذلك وهذا جاء به حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري أنه قال فإذا كان في الآخرة وذلك وصف التورط، فرق بين التشهد الأول والإيش. أكثر الأحاديث ليس فيها الجمع بين النوعين، إما افتراش وهذا الأكثر، وبعض الأحاديث يتورط ليس فيها إيش في كل افتراش. لكن حديث أبي حميد هذا جمع لنا بين الإيش بين الأمرين ففصل فجعل هذا خاص التشهد الأول. لكن الحنابلة والشافعية اختلفوا في فرع، هي الصلاة إذا كان فيها تشهدان يتفق المذهبان ما في إشكال، لكن إذا فيها تشهد واحد ما في أول وثاني، هو واحد مثل الصبح مثل الجمعة ومثل كل النوافل التي ركعتين ركعتين ركعتين. هل ننظر إلى أنه أول ولا ننظر إلى أنه آخر؟ وكذا مع الجماعة واحد يقول لك تشهد الآخر ولا لا؟ لماذا لا تتورطون فيه أيها السنيون؟ وإن قوسين طيب هو الأول وهو الآخر، طبعا الله عز وجل هو الأول والآخر، لكن إيش نقصد التشهد هذا؟ ما في غيره، هو التشهد أول تشهد وهو آخر تشهد. ها كيف نحلها كيف بطيب؟ الشافعية كمان عندهم ماخذ قوي قالوا يتورك، والحنابلة قالوا يفترش. أما الشافعية فقالوا أليس هو الذي يقال فيه الدعاء؟ قالوا أصلا التورك من أجل إيش؟ إطالة الدعاء وكذا، عشان ما يشق على الإنسان الافتراش، فإيش؟ يتورك عشان يأخذ راحته في إيش؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء ما شاء وأحسن. ولست بمستثبت أنه ورد عن عمر، لكن كأنه الإسناد فيه شيء من الانقطاع. طيب والحنابلة قالوا هو الأول، واستدلوا لكن استدلوا بالعمومات، قالوا في أحاديث عامة في الافتراش وليس هناك أحاديث عامة في إيش؟ تورط. تورط بس جاء مجمل هذا لأنه كان يتورط كذا، لكن ابن عمر مثلا قال هذه جلسة الصلاة، وهذا ظاهر إيش؟ أنه عام إلا ما استثني، لا ما استثني، قالوا هذا الذي استثني شهد الأخذ في حالة إيش؟ بتشاهدين ما في فإيش؟ ما افترش. أحيانا الإنسان يقع المسائل كثيرة ولا يعرف دليلها، فإذا مو مش اهتز يعني إلا مش بعد أن يعرف. طيب وأيضا ذكر من المكروهات ويكره تغميض عينيه، قد جاء في هذا حديث لكنه لا يثبت، ولكن تغميض العينين هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لهديه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الأشياء، حتى لما في حديث الذي عن بجانية أبي جهل قال إيش كادت هذه تلهيني آنفا عن صلاتي أو تفتنني عن صلاتي، إذن هل أغمض عينيه؟ ما ورد أنه أغمض. وأيضا رأى الجنة والنار في صلاة الإيش الكسوف، معناه أنه كان إيش يفتح عينيه ولا يغمضها. فقيل يكره لأنه يوهم بالخشوع وليس بخاشع ولمخالفة السنة، قالوا إلا لخوف نظر محرم أو ما يشغله عن الصلاة، بعضهم قال لا بأس إيمانه، يعني مثلا في امرأة متبرجة في الصورة أمامه أو هناك شيء يشغلك عن الصلاة، مثلا بعض المسائل فيها زخارف شديدة، هذا مخالف السنة، لكن المهم فيها زخارف شديدة أو أشياء، أو نفس شخص يتحرك يصنع شيئا أو كذا، ما تستطيع أن إيش. فقالوا لا بأس، حتى ابن القيم أظن له كلام أنه لا بأس حينئذ. وتعقبه بعضه بحديث الأنبجاني، قال طيب الأنبجاني الرسول لماذا لم يغنب؟ إذا هذا محل بحث. ويكره وضع قدمه على الأخرى لأنه من العبث ولا يليق بحال الصلاة، وهذا أيضا فيه أيضا صيغ أو صور مشابهة له، منها الصفد. الصفد معناها الأصفاد، إيش معناها؟ ها؟ الأصفاد ها؟ أنا طلاب العلم والتفسير، الأصفاد القيود سنة. معناها المقيد، وهو أن يقرن رجليه ويوثقهما مثل المكبل. وأيضا بعضهم قال إيش لا يوسع جدا، أيضا هذا ينافي الخشوع أو الهيئة الصلاة والسمع. وأيضا لا يرفع إيش رجلا ويضع أخرى، وهذا يسمى إيش بعضهم يسميه الصفن أو الصفن، صافنات الدياب. تعرفون الخيل ماذا تفعل؟ تكون على ثلاثة وترفع إيش الرابع. هذا أيضا كل هذا من العبث المفروض. لكن بعضهم قال لا بأس أن يتروح الإنسان بين رجليه إذا طال القيام. ما معنى هذا؟ معناها يعتمد قليلا على اليمنى ليريح ليش اليسرى، ثم يعتمد قليلا على اليسرى إذا طال ليش. هذا ليس لنا الله إلا من رحمه الله، أي طال ليش القيام. وهو هذا يذكرني بأبي إسحاق ماذا قال الله، قال كبرت سني ورق عظمي فلا أستطيع اليوم الليل اليوم أن أقوم إلا بالبقرة وآل عمران. هذا خلاص من مشاخ وكبر وعجز و... أما نحن لو قمنا بقول والله أحد ويعني نعطيناك الكوثر الحمد لله رب العالمين. وهو أن يقرن بين رجليه. ويكره أن يتفكر أيضا بأمر دنيوي، وتفكر بأمر دنيوي، تفكر في الدنيويات الصلاة مكروه. لأنه ناف للخشوع الذين هم في صلاتهم خاشع. الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يأتي الإنسان ويقول له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا حتى يظل إن يدري كم صلى، إن نافيا ما يدري كم صلى. فالشيطان إذا جاءت بشيء في الصلاة فلا تشتغل ولا تتابعه وكن حصيفا، يأتيك يعني شوف أذكر كذا الشيطان والعياذ بالله تخصص في الشر، يأتيك بشيء أصلا أنت كنت إيش تحتاجه فيأتيك به في هذا الوقت. وهذه هي حل المشكلة كما تعرفون يعني قصصا في هذا المشروع. فإذا لا تستجب له. وهذا يفهم منه أن التفكر بالأمر الديني لا بأس به، لأنه قال بأمر إيش دنيوي. وهذا ينقسم قسمين، إما أن يكون له تعلق بالصلاة، هذا قالوا لا بأس به، لأن يفكر الإنسان في الآيات التي إيش تقرأ ويوصف الجنة والنار ويتفكر مثلا في أعماله وكذا، فهذا له يعني صلة بالصلاة بحيث أنه يدبر للآيات أو للأفعال أو لكذا، هذا مشروع. وأما إذا كان لا تعلق له، قل مثلا أنسى أحل مسائل الفرائض في الصلاة، أب وأخ وكذا وأخ لا يجب مع الأب والإخوة والكذا والمشترك ويراجع للاختبار بمناسبة الاختبار يعني إن شاء الله هناك تنبيه إن شاء الله، فهذا أيضا الظاهر أنه لا ينبغي. طيب جاء عن عمر أنه قال إيش إني لأجهد الجيش في الصلاة، كيف موجهه؟ من يعرف؟ خلاص تحفظ المتون في الصلاة وتردد البيت وتتأول أثر عمر وكيف؟ ها؟ تمام. طيب قالوا جوائز. طيب. هذا شرح للعشماوية لبعض إخواننا، هذا هدية للمتميزين. إذن ماذا نقول في أثر عمر ذاك الوقت؟ ها؟ إني لأجهز الجيش في الصلاة. جيش كامل. نعم. يعني ما جعل الله لرجل مقدم في جوفه، يعني تقصد أنه يخشع ويجهز الجيش في نصف الوقت؟ خاربت ولم صلاة الخوف؟ ما أذكر أن الأثر في صلاة الخوف، صلاة عادية. نعم. ها؟ طيب كيف نوجههم؟ خلاص أي واحد ممكن يعمل كده يعني؟ لكن الله يفكر في العلم، ده الجهاد العلمي وده الجهاد العملي وكله. نعم. ايضا ما ورد، لكن حتى صلاة النافلة يجوز، تحب فيها مسائل فرائض وكذا. نعم ارفع صوت الدعاء بالدعاء لهم، وقال اجهز ما قال ادعو. سبحان الله، وقع في نفسي جواب ثم وجدته الحافظ ابن حجر قد اجاب به، وهو انه قال ايش؟ قال هذا يحمل على ضيق الوقت، يعني إذا ما كان في وقت للتجهيز هو إمام المسلمين ويحتاج أن يجهز، مثلا يحتاج أن يتخذ قرارا وما في وقت، لأن هو يصلي مثلا مباشرة بعد الصلاة ينبغي أن يفعل شيئا أو كذا، وهذه مصلحة عامة ليست دكان في سوق أو كذا كما يفعل بعض، لا مصلحة أصلا هي مصلحة دينية وعامة للناس، هو الإمام الأعظم وما في وقت، فإيش يجمع بين إيش؟ بين عبادتين في آن إيش؟ واحد، فيحمل على ذلك. أما إذا كان الوقت واسعا، يعني يشاءك أن تفكر تجهز الجيش في غير وقت الصلاة، لماذا يجهز الجيش في الصلاة إذا كان هكذا؟ فلعله كان الوقت إيش؟ ضيق أو كذا. وبعضهم يقول إنه يأتيه يعني خواطر وخطوحات في الصلاة، ليس عمر يعني، بعض الناس، فهذا أقول يحتمل أمرين، إما أن حال المناجاة مع الله عز وجل حال يعني شريفة فعلا قد يفتح فيها على العبد، وإما أنها من أبي مرة، ليس صحابة ربانية وإنما إيش شيطانية لتشغله على إيش؟ أن تشغله عن الصلاة، فهذا يحتاج إلى نظر. وعبث بلحيته، قلنا كل حركة زائدة لا حاجة لها فهي إيش؟ مكروهة. أما الحركة للحاجة فهي مباحة، وهناك حركة مشروعة مثل إيش؟ ها؟ حركة ليست من جنس حركات الصلاة لكنها مشروعة مثل إيش؟ ها؟ الطفل، التفل، نعم ممكن التفل إذا من وجد مثلا وسوسة فيدخل عن يسار، نعم نعم، وصل الصفوف، سنت من وصل صفا وصله الله، وهذا جائز حتى عند المالكية، لكنهم يعني يقدرونه بتقدير، يقولون مثلا إذا كان بينه وبينه صفان ما يمشي 20 صف هذا كثير، فيقولون إيش إذا كان هذا مشروع، بعض الناس يستنكر هذا، هو حتى في المذهب موجود، وهذا من فوائد صلاة المذهب. ويكره له أيضا قال لك وحمل شيء بكمه، كيف حمل شيء بكمه؟ الكم يحمل أشياء، كان واسع أن يحمل جبل، خذ كده طوال حريق عليك، بالعكس الواسع ده كمان بيدخل بسهولة ويخرج بسهولة، لكن قليلا كان عندهم جيوب في إيش؟ في أكمامه، عشان كده تسمع يضعوا في كمه يقول يمسكوا يعني، لا كان في عندهم جيوب في إيش؟ في الأكمام يضعون فيها الأشياء. على كل قال لك هذا سواء بجيب أو أمسكه أو أي شيء فهذا إيش؟ مكروه، لأنه يشغل عن الصلاة، كل ما يشغل عن الصلاة من غير حاجة فهو إيش؟ مكروه. وكذا وضع شيء في فمه، وفي فمه أيضا مكروه، وهذا لأنه أيضا يمنعه عن إيش؟ أنت مع القراءة، أما إذا منعنا القراءة رأسا هذا قد يفقد الصلاة، إذا ما استطاع أن يقرأ الفاتحة مثلا سبب هذا الشيء الضخم الذي يفهمني فإنه يؤثر على صحة إيش صلاته. والمشهور قال والمشهور في البسملة والتعوذ الكراهة في الفريضة دون النافلة، وعن مالك قول بالإباحة، وعن ابن مسلمة أنها مندوبة، وعن ابن نافع وجوبها. الأصل أن المصنف لا يذكر الخلاف في المذهب، لكنه الظاهر أنه خرج عن ذلك هنا لأنه يعني يريد الإشارة إلى مسألة خروج من الخلاف. المالكية عندهم ذكر البسملة والتعوذ في الفريضة مكروه، لأنها عندهم من جنس دعاء ليش؟ أولا البسملة ليست عند الإمام مالك آية من الفاتحة، ولهذا يعتبرها مثلها مثل التعوذ مثل دعاء الاستفتاح، كلها إيش؟ ما من أنواع الألهية والاستفتاحات. وعنده الفريضة كان يستفتح في الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فيبدأ مباشرة بإيش؟ الله أكبر الحمد لله رب العالمين، هكذا صلاة المالكية، يكرهون سوى ذلك. وأما النافلة فأمرها واسع، الدعاء فيها واسع، فتدعو وتستعيذ وتبسمل. لكن قالت هذا هو المشهور، هناك أقوال أخرى. عن مالك قول بالإباحة، يعني ابن مسلمة، ابن مسلمة كما قال المحشي هنا محمد بن مسلمة بن هشام بن إسماعيل بن هشام مخزوم، جده كان أمير المدينة ومن تلاميذ مالك. هذا قالوا هذا يكره لمن لم يقصد الخروج من خلاف الشافعي، أما من قصد الخروج من خلاف الشافعي فلا يكره، لا يكره له، لأن الشافعية عندهم إذا تركت البسملة فصلاتك باطل. ولهذا قالوا كان المازري، وقال المازري والمازري فكر كسر. هذا المازري إمام مشهور من أئمة الإسلام، كان يبسمل في الصلاة، فقالوا له ألست مالكيا أنت من أئمة المالكية كيف تبسمل والبسملة عندكم مكروهة؟ فقال مذهب مالك على قول واحد أن من بسمل لم تبطل صلاة، وقول الشافعية على قول واحد، ومذهب الشافعية على قول واحد أن من لم يبسمل بطل صلاة، يعني أنه إيش يحتاج، كما قال صاحب الكافات ورع الإتيان بالبسملة، ورع من باب الورع. ولهذا يقولون من فعلها خروجا من الخلاف فلا يكره فعله أصلا، لا يكون وقع في مكروه. طيب، وأما من جهة الدليل فقد جاء في حديث أنس أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالإش بالبسملة، لا هو ولا أبو بكر ولا عمر وفي رواية ولا عثمان، ما كانوا إيش كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وهذا هو ظاهر هذا الحديث، هو يعني قد يكون مستمسكا بالإيش المالكي، لكن جاء في رواية، وفي رواية قال لا يقرؤون بسم الله الرحمن، لا يقرؤون، لا هذا يعم القراءة السرية والجهرية، لا يقرؤون في أول قراءة ولا في إيش آخر. ولكن جاء في رواية عند خزيمة وغيره أنهم يسرون، يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، فبعضهم قال هذا هو الجمع بين الأدلة. وقد جاء عن أبي هريرة أنه قال صلى بالناس فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سنة سعية، فلما انتهى قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله، وقرأ ليش البسملة. ومسألة قراءة البسملة وترك خلاف البسملة والجهر بها والسر بها هذه مسألة طويلة فيها مؤلفات كاملة، مؤلفات كاملة فيها أنه هل يجهر، هل الآثار التي فيها، الخطيب له مؤلف، وأظن ابن عبد البر أيضا له مؤلف فيها. وخلاصتها المالكية لا يرون قراءتها لا سرا ولا جهرا كما ترون في الفريضة، والشافعية يوجبونها ويجهرون بها. ولهذا من فقه بعض الأئمة أنهم وإن لم يروا ذلك إذا ذهب في بلد فيها مذهب الشافعي، بعض أئمة الحرم يسمعونها، إذا ذهب إلى بلد مثلا مثل إندونيسيا أو كذا من أجل أن يطمئنهم على صلاتهم، إما أنه جهر أو أنه يسمعهم، حتى في الحرم بعضهم يفعلون في مكة يقول لكن بصوت إيش منخفض، قل بسم الله الرحمن الرحيم، ليطمئنهم على إيش على أنه قرأ البسمة، حتى لا لأنهم إذا ما يكون في شك في صلاته كلها يقول إيش صلاته باطلة ربما يترك الصلاة خلص. فلهذا إيش وتوسط الحنفية والحنابلة وقرأوها سرا، رأوا قراءتها سرا، وهذا والظاهر من السنة والله أعلم أن الغالب هو قراءتها إيش سرا، وإن جهر بها فلا بأس أحيانا بحديث أبي هريرة. إن كان حديث أبي هريرة بعض ضعفه، لكن الظاهر أنه يعني لا بأس بإسناده. فبالتالي الأمر واسع، لكن ظاهر السنة أن الغالب هو الإسرار، لأن أنس ذكر أنه صلى كل هذه السنين ولم يسمع أحدا منهم يقرأ إيش بسم الله الرحمن الرحيم، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم ولزم هؤلاء الخلفاء الراشدين سنين عدد. فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك ولا تبطل صلاته، لأنه ليس محرما، فالنهي عنه ليس نهي تحريم وإنما هو نهي تنزيه. وبالتالي المكروه تاركه امتثالا يؤجر، وفعله لغير عذر ليس عليه وزر، ولكنه فعل ما لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن تهاون بالمكروهات، ولأن المكروهات سياج بينك وبين ليش من المحرمات. فإذا اقتحم الإنسان المكروهات وتجرع عليها يوشك أن يشك الراعي يرعى حول الإيش الحماء. المكروهات والمشتبهات سياج للمحرمات، مكروهات ثم المشتبهات ثم المحرمات، الصغائر ثم الكبائر ثم الإيش ما هو أعظم من ذلك، البدع والكفر والعياذ بالله. الإنسان كلما تجرأ دائما يجعل بينك وبين ما تشاوش سياجا، فتجعل فضول المباحات بينك وبين المكروهات، فإن وقعت تفعت المكروهات، وكذلك في المكروهات سياج بينك وبين المشتبهات، إن وقعت على الأقل تفعت المشتبهات لا تفعت المحرمات الصريحة. وهكذا كلما فقدت سياجا وقعت فيما هو أعظم، لذلك دائما يجعل بينك وبين ما تخشاه سياجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والله أعلم، توقف قليلا ثم نواصل إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مندوبات الصلاة. ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعدها، وقبل العصر وبعد المغرب، ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب، وهذا كله ليس بواجب وإنما هو على طريق الاستحباب. كذلك يستحب الضحى والتراويح وتحية المسجد والشفع أقله ركعتان، شفع والشفع أقله ركعتان، والوتر ركعة بعده، هذه قرية بالوجهين والوتر، الشفع أيضا ينظر، وهو سنة مؤكدة، والقراءة في الشفع والوتر جهرا، ويقرأ في الشفع في الركعة الأولى بأم القرآن سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون، وفي الوتر بأم القرآن وقل والله أحد والمعوذتين وركعت الفجر من الرغائب وقيل من السنن، ويقرأ فيهما سرا بأم القرآن فقط والله أعلم. مندوبات الصلاة يقصد بها من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الصلوات المندوبة، ويقصد بها غير الخمس، غير الخمس الفرائض، وإلا لم يلتزم هو بأنه لا يذكر إلا الصلاة المندوبة، لأنه ذكر بعض السنن وذكر الرغيبة، وهذه ليست من الإيش من المندوبات باصطلاح المالكية، لأن مندوبات دون الإيش السنن، فهو يقصد يعني ما هو ليس بفرض من الصلوات، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وجاء في حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة خير موضوع، يعني ولهذا قال بعض العلماء نفلها خير نفل، أفضل شيء يشغل به الإنسان وقته من النوافل قالوا الصلاة، لأن الصلاة تجمع بين أنواع كثيرة من أنواع التعبد، ففيها التذلل لله عز وجل بالسجود وتعفير الوجه، وفيها قراءة القرآن، وفيها الذكر، وفيها الدعاء، فيها الخشوع، فيها جمع لكثير من أنواع العبادات، وحتى حبس النفس عن المألوفات فيها أشد من الصيام، وإنما الصيام يكون صعبا لأنه يطول وقته، وإلا ففي الصلاة تحرم من أشياء لا تحرم فيها في الإيش لا تحرم أو لا تمنع منها في الصيام، فالصيام مثلا لا يمنع الضحك، لا يمنع الكلام، وأما الصلاة إنها تمنعه، ففيها ترك للمألوفة، الترك فيها أشد من ترك الصيام لولا أنها لا يطول إيش وقتها. فهي أفضل العبادات، ولهذا جعلها الله عز وجل عمود دينه الإسلام ودين جميع الأديان. العبادة الأساس فيها هي الإيش؟ الصلاة، ولهذا من ترك الصلاة فإنه قد انهار دينه. باب مندوبات الصلاة، ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعدها. السنن المؤكدة عند المالكية أربع سنن، كما قال معاشر وترون كسوف عيد الاستسقاء سنن، جماعة في شطر بيت، شطر بيت فقط، وتر كسوف عيد استسقى سنن، إلا أنه بسبب النظم قدم الكسوف على العيد، وإلا فترتيبها عند المالكية أكدها هي الوتر. ثم بعد ذلك العيد، العيدان، عيدان كلاهما، ثم الكسوف، ثم الاستسقاء. هذه سنن مؤكدة عند المالكية في هذه الأربع. وأما الرواتب فهي ليست عندهم من السنن، وإنما من المندوبات، ولكن بحسب الدليل لو قيل بإيش سنيتها لتأكدها وكذا لما بعد. وعندهم درجة بين السنة والمندوب الذي هو الفضيلة أو المستحب، وهي اسمها الرغيبة، وليس عندهم غير رغيبة واحدة في المذهب، وهي إيش؟ ركعة الفجر. وركعة الفجر التي هي سنة صلاة الصبح فيها قولان عندهم، رغيبة أو سنة. ولو قيل بسنيتها لم يبعد، لأن عائشة قالت إيش؟ ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد إيش تعاهدا منه على ركعتي الفجر، ولم يكن يتركهما سفرا ولا إيش ولا حضرا. فهي شديدة التأكيد، لو قيل بسنيتها لم يبعد، وسيأتي الكلام عليه. ما سوى ذلك مندوبات كالضحى وكالرواتب عندهم، وكذلك تحية المسجد والتراويح، كل هذه مندوبات عندهم. ويستحب للمكلف أن يتنفل قبل الظهر وبعده، قبل العصر وبعد المغرب، ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب. قيل أن المالكية رحمهم الله ليس عندهم تحديد في هذه الإيش الصلوات، ليس عندهم تحديد، فيصلي الإنسان ما تيسر له. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ من صلى لله 12 ركعة تطوعا غير فريضة كل يوم بنى الله له بيتا إيش في الجنة. وجاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من التفسير لهذا الإجماع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر في الصحيحين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الصبح في بيته. وربما هذا السبب الذي لم يقل بسنيته، لأنه لم يصليها في جماعة مثلا. لكن على كل هذه 10 ركعات. ولكن جاء في حديث عائشة في البخاري وفي مسلم أنه كان يصلي قبل الصبح قبل الظهر 4، فتصير كم؟ 12 ركعة. وجاء في رواية في حديث أم حبيبة نفسها تفسير، لا أدري هل هذا التفسير مرفوع أو مدرج، فيه أنه 4 قبل الظهر، واثنتان إيش بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الإيش قبل الصبح. والعصر ليس لها راتب، راتبة ليس لها، وإنما سيأتي الكلام. وجاء في حديث أيضا في رواية من حديث، يعني تعتبر لفظ من ألفاظ حديث أم حبيبة، من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. إذن قبل الظهر وبعد، قال العلماء الحكمة في الرواتب التي تكون قبل الصلاة التهيئ للصلاة، والتي بعدها جبر النقص، جبر النقص الذي قد يكون وقع خلال الصلاة. وقد جاء في حديث أبي هريرة وتميم الداري في سنن أبي داود أن الإنسان يقول انظروا هل يعني بعد أن يحاسبه الله أول ما يحاسب به العبد إيش الصلاة، فإن وجد فيها نقص قال انظروا هل لعبدي من تطوع، وفي أحد الحديث قال ثم يؤخذ كل العمل على ذا صدقة وصيام كذا، التطوع يجبر خلل الإيش الفرائض، ولهذا فالتطوع أيضا سياج الإيش الفريضة. الإنسان إذا كان متعودا أن يصلي الفريضة فقط لا قبل ولا بعد، فجاء أي نقص فسيصيب الإيش الفريضة. وقالوا إلى هذا الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل والله لا أزيد عليها ولا أنقص، ما قال أفلح فقط، قال أفلح إيش؟ إن صدق. قالوا هذه إشارة إلى صعوبة إحصاء الفريضة، يعني أن الإنسان فقط حافظ على الفرائض، من الذي يستطيع هذه الفريضة بحيث لا يكون فيها نقص أبدا؟ يصعب. ولهذا يجتهد الإنسان في الإش النوافل حتى إذا جاء النقص أصاب الإش نوافل ولم يصب الفرائض. فأنت مثلا إذا كنت متعود أن تصلي أربعا قبل الظهر، إذا انشغلت يوما ستضيع عليك ركعتان، تصلي ركعتين، أو بالكثير تضيع عليك الأربعة وتدرك إيش تكبيرة الإحرام. والمتعود على أن يأتي على تكبيرة الإحرام إذا جاء تأخير سيصيب صلب الصلاة مباشرة، لأنه ما في يحميها قبلها، هو أصلا يأتي مع الحافة أو مع الحافة. فإيش بعضهم يقول إيش القلب في شعاب الدنيا كالمروحة، مروحة هذه إذا أردت أن تقف هل تقف في لحظة واحدة؟ أغلقت الآن، هل تقف مباشرة ولا تأخذ وقتا؟ تأخذ وقت. إذا جئت مثلا من السوق والبيع وتدخل المروحة تقف أثناء ليش أو ركعتين ثلاث تكون مواصلة لما كان هناك حتى أثناء. أما إذا جئت وتنفلت وكذا ودعوت فإيش قد تكون النوافل بعضها ليس فيه خشوع، لكن إيش يأتي على ما تجل فريضا كون القلب إيش تجمع. ففيها تهيئ الإنسان لصلاة الفريضة تقع على أكمل الوجوه، فإذا وقع نقص جبر بما بعدها. وبعدها وقبل العصر لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن أنه قال رحم في حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم. وقالوا إن كان خبرا فخبر صادق، وإن كان دعاء فدعاء استجاب إن شاء الله. وبعد المغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، وجاء في السنن أنه قال تلك صلاة البيوت. والمالكية يقولون كما قال هنا ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب. بعضهم اعتمد على حديث من صلى المغرب ثم صلى ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له عبادة 12 سنة، وهذا حديث ضعيف لا يفهم. وبعضهم قال لأن الصحابة الآثار وردت عنهم بأن الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع هم الذين يصلون بين المغرب والعشاء. وقد جاء في حديث حذيفة في السنن أن حذيفة كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر فانتظره بعد صلاة المغرب فما زال يصلي إلى العشاء. فإذن هذا من الأوقات المشروع التنفل إيش فيه أول الليل، يعني يعتبر في أول الليل. لهذا بعضهم يعتبره من إيش من فعل هذا يكون من الذين تتجافى جنوبهم عن الإيش المضايع، إن كان هذا الوقت أصلا ليس وقت إيش ضجاع مكروه يعني في النوم مكروه. طيب لكن جاء عن الصحابة ويستحب الزيادة في النفل بعد المغرب، وهذا كله ليس بواجب وإنما هو على طريق الاستحضار كما هو قال أصلا بوى بإيش مندوبات الصلاة، لكن كما قلنا زيادة. وكذلك يستحب الضحى، صلاة الضحى سميت بذلك لأنها تقع وقت الضحى ووقتها طبعا مباحثها كثيرة سوف نختصر إن شاء الله. فوقتها من حل النافلة إلى توسط الشمس كبد السماء، يعني إلى دخول وقت النهي، يعني هي بين وقتين نهي. الوقت الأول إيش؟ طلوع الشمس إلى أن ترتفع في درن، والوقت الثاني إذا توسطت إيش؟ السماء كبد السماء، الشمس كبد السماء إلى أن تزول. وهذا وقت يسير، والمالكية لا يرون أنه وقت نهي، لكن الراجح أنه وقت نهي. فبين هذين الوقتين وقت صلاة العشاء الظهر، وأفضله إذا اشتد الحر. أفضله إذا اشتد الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم شرط صلاة الأوابين كما في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم، صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، يعني حين يصيب الفصال جمع فصيل، فصيل الناقة الصغير يصيبه حر إيش الشمس، يصيبه خفاضه حر الشمس، فهذا يكون في وقت اشتداد الحر. هذا أفضل الأوقات. لكن إذا كان إنسان سيضيعها إذا اشتغل مثلا خاصة إذا كان عنده عمل أو كذا فلا بأس أن يقدمها في أول وقت حفاظا عليها. قد جاء في بعض الحديث يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره، اركع لي 4 ركعات وهي أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. قيل أكثرها 8 ركعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن هانئ صلى في الضحى في فتح مكة كم ركعة؟ 8 ركعات، 8 ركعات. قيل هي صلاة الضحى كانت، وقيل صلاة الفتح، وقد صلاها بعض الصحابة لما فتحت بعض البلاد لعله سعد بن أبي وقاص، قيل إنه صلى هذه الصلاة لما افتتح المدائن أو غيره. وكذا إذن هذا من أحكام صلاة الضحى، وأحكام صلاة الضحى كثيرة، والأظهر أنه يستحب المداومة عليها، لأن بعض العلم قالوا لا يستحب المداومة إنما يفعلها أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليه. لكن عائشة قالت إيش؟ قالت إن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يشق على إيش؟ على أمتي. قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح صلاة الضحى وإني لا أسبحه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدع إيش؟ بعض العمل يعني مخافة أن يشق على أمته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، لكن سنته القولية أنه قال إيش؟ على كل سلامة من ابن آدم كل يوم تطلع فيه الشمس إيش؟ صدق تعدل بين اثنين صدق. قال في حديث أبي ذر في مسلم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، مع أنه قال إيش؟ كل يوم تطلع فيه الشمس. هذا دليل على إيش؟ دومتها. ولا يلزم في كل سنة أن تجتمع السنة القولية والفعلية، هل يلزم؟ ما يلزم. إذا جاءت القولية أغنته، إذا جاءت الفعلية إيش؟ كفت. النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون وقعنا مشغولا أو ومسائلها كثير. والتراويح، التراويح كثيرا ما يقصد بها قيام الليل في رمضان، ليالي رمضان، وبعضهم يقول يعني هي قيام الليل عموما، والتراويح يقول لك مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كان وقال من قام رمضان مانا واحتسابا غفر له تقدم من ذنبه كما في الصحيحين حديث أبي هريرة. والأفضل عند المالكية الانفراد ما لم تعطل المساجد، يعني الأفضل للإنسان عند المالكية أن يصلي وحده إذا كان خاصة إذا كان حافظا للقرآن وكذا، إلا إذا خشي تعطل المساجد. سيذكر الإنسان سيتكلم عليها مع باب الصيام يعني نرجعها إلى ذاك الموضوع آخر. هذه آخر مسألة في هذا الكتاب إن شاء الله، وصلنا الله إلى ذلك المكان. وتحية المسجد، تحية المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي قتادة لدخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمالكية والجمهور لا يرونها في أوقات النهي، لا يرونها في أوقات النهي، ولا تفوت عندهم بالجلوس. ما معناها؟ إذا جلست هل تسقط؟ ما تسقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني لما جلس قال إيش؟ صليت؟ قال لقال قم فاركع. إذا هل فاتت الجلوس؟ ما فاتت. إذا جلوس يسير زمن يسير وتذكر قم وآتي بها. أنا مالكي لا يرون أن داخل يصليها أصلا، لكن إيش الحديث بالجملة يدل على أنها لا تفوت بالإيش؟ بالجلوس القريب يعني لا تفوت. والشف وتحصل بأي يعني إذا أنا المقصود شغل البقعة بالصلاة قبل الجلوس. والشفع أقله ركعتان، والوتر ركعة بعده. ما ذكر التنفل بعد العشاء لو تلاحظون بركعتين أو بغيرها، ما ذكر. قال لي بعض مشايخنا ليس في المذهب سنة خاصة بعد العشاء المذهب، وإلا في السنة ذكرنا أن ابن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العشاء، ولكن عندهم إيش؟ الشفع والوتر في قيام الليل يعني وكذا، لكن ما عندهم ركعتان خاصتان بعد العشاء. الشفع هو الزوج، والوتر هو الفرد. الشفع والوتر، فالمقصود أن يصلي عددا زوجيا من الركعات ثم يختم بالإثم بالوتر. ولهذا قال هنا أقله ركعتان، إذن قد يزيد على ذلك. ما والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر عادته كان يصلي 11 ركعة، صلي أربعة، طبعا ثلاث ليل مثنى مثنى، فيصلي أربعة لا تسأل عن اثنين أو طولين، ثم أربعة ثم يختم بإيش؟ ثلاث. هذا هو الشق الذي يكون قبل الوتر، والوتر ركعة بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم، في حديث ابن عمر في الصحيحين، فإذا خشي أحدكم الصبح فالإيش؟ فليصلي ركعة توتر له ما مضى. فالركعة توتر ما سبق، خلافا للحنفية الذين لا يرون الوتر بركعة ويقولون إيش؟ لا بد أن نصلي على الأقل ثلاث ركعات متصلة. والمالكي عندهم الوصف مكروه عكسهم. أما حديثناها عن البثيرة فهذا غير ثابت غير معروف. قال ابن حزم في رده عليهم قال: وهذا الحديث رواه مجهول لا يدرى من نور في الخلق. تعرفون ابن حزم وحزمه. وهو سنة مؤكدة، الوتر آكد سنة في المذهب، الوتر آكد سنة في المذهب. نحن قلنا إيش؟ وليست لأحد بعدك وين هو الملوى؟ اكتب اكتبوا إن شاء الله وجود. قال: وهو سنة مؤكدة، الوتر أتد السنن، ثم العيدان كما قلنا، ثم الكسوف، ثم الاستسقاء. والوتر قد اختلف في وجوبه، بعض العلماء في الحنفية يوجبونه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ في آخر حياته قال: فأخبرهم أن الله افترض علينا خمس صلوات لم يكن ست، وإن كانوا هم يعني يجيبون عن ذلك لأنهم ما كنا فريضة ما كنا واجب، لكن هذا بناء على اصطلاحهم، وإلا الفريضة والواجب في لسان الشرع بمعنى واحد. طيب، ولهذا مختلف في وجوبه فهو آكد السنن، حتى قال بعض العلماء: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادة، مع أنه ليس واجب لكنه ركعة واحدة وآتت السنة ثم يتركها، هذا يدل على رغبته عن الخير عن الخير. والقراءة في الشفع والوتر جهرا، نوافل الليل عموما يقولون يشرع فيها الجهر، ونوافل النهار السر إلا ذا الخطبة، صلوات النهار عموما إلا ذا الخطبة، ذا الخطبة مثل إيش؟ الجمعة والعيد والاستسقاء. وأما الكسوف فإنه ليس له خطبة راتبة عندهم، في خلاف هل هذه خطبة ولا موعظة فقط، ولهذا الجمهور يرون إسرار الصلاة فيه، وبعضهم يرى الجهل بظاهر بعض النصوص الواردة في ذلك. طيب، والقراءة في الشفع والوتر جهرا ماذا يقرأ؟ يقرأ في أم القرآن طبعا في جميع الركعات لا شك، صلاة الذين يقرأون سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، والكافرون في الثانية، قل هو الله أحد، والمعوذتين في الثالثة. هذا من غير في المعوذتين وارد في حديث أبي بن كعب في السنن، وارد وبالمعوذتين وارد في حديث آخر لعله حديث عائشة عند الترمذي وفيه ضعف. فالأحاديث التي بذكر الإخلاص خاصة أقوى من التي فيها ذكر المعوذتين، وإن كان كثير من أهل العلم أخذوا بذكر المعوذتين مع الإخلاص في إيش؟ في ركعة الوتر. عندنا مؤذن، إذن هذه هي القراءة المشروعة، ولو قرأ أي شيء أجزأه. وقد قيل قال صاحب المختصر: إلا لصاحب ورد ورده علماء المذهب، قالوا حتى لو عنده ورد هذا هو المشروع. جاء الوقت. طيب، نبدأ الكلام عن الرغيبة إلى ما بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. لا إذا تبرأ لك تشأر ما. ولا لا إثارة القرب. ولا أحسن نكمل الرغيبة بما أنه حمي الوقيف بعد الأذان. أغلق حتى نبدأ باب جديد نجعله يؤذن، ثم في الخمس دقائق نتناول الرغيبة ونكملها، ولا ربما لا تستوعب الخمس دقائق، دقيقة أذن. قال الله. قال وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن. كم هذا ركعتا الفجر وسنة الصبح؟ أن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من النافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وجاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيه. من السنة سبقت عليه سنة مع أحمد قد واظب عليه والقول في وجبة رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي أو دام وصفه بوصف أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي والأمر بل علم بالثواب فيه نبي الرشد والصالح. الرغيبة هي ما رغب فيه الشارع يقولون يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأجر من غير أمر أو أدام وصف فعله بوصف النفل لا بوصف السنة. وهو مرتبة متوسطة كما قلنا بين السنة وبين المندوب. والراجح عندهم أنها رغيبة وليست بسنة. وقلنا بحسب الدليل لو قيل بسنيتها لم يبعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في بيته ولا يظهرها غالبا يحافظ عليها في البيت. ولو ما أحكام منها ما أشار إليه القول ويقرأ فيه ما سرا بأم القرآن فقط والله أعلم. وهذا لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. طبعا هل قرأ فيها هذه مبالغة، وإلا لا بد أن يقرأ فيها بإيش بأم القرآن. قالوا خلاص هذا معناه أقصى شيء أنه قرأ بإيش بأم القرآن. صحيح هذا ظاهره، لكن ورد النص في حديث ابن عباس وأبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالكافرون وقل هو الله أحد وبآيتي البقرة وآل عمران قلوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون. هكذا جاءت قيل هي قوله قل يا أهل الكتاب تعالوا، وقيل فلما أحس عيسى منهم الكفر. وعلى كل هذا نص صريح وكان تدل على المداومة إلا بدليل، وبالتالي الأرجح أن حتى بعض علماء المذهب رجحوا هذا القول وقالوا يقرأ، لكن هذا هو الذي دائما يأتي في المتون، لكن قالوا هذا نص فيقدم على الظاهر. وقيل وركعت الفجر من أشد النوافل تأكدا بعد الوتر، ولهذا قيل إن بعض السلف أوجبهم ينسب هذا الحسن البصري، لكن طبعا عامة العلماء على ما هل علي غيرها. رجل قال كما تعرف طلحة بن عبيدة قال لا إلا أن تتطوع، فالراجح أنها ليست بواجبة، وقتها من دخول وقت صلاة الفجر إلى صلاة الصبح فريضة، فإن لم يصلي في هذا الوقت فيقضيها، لكن عند المالكية بعد حل النافلة إلى إلى إلى صلاة إلى زوال الشمس فقط. وبعضهم يجيز الصلاة بعد إيش بعد صلاة الصبح، هذا بناء على الخلاف في وقت النهي ومسائلها تكثر، لكن لعلنا نكتفي بهذا في هذا المثل المختصر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله تعالى وشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما أسلم من بعد قبل أن نواصل نجيب بعض الأسئلة. قال ما هو الراجح في موضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ راجح لمن؟ راجح هذا نسي، بعضهم يأخذ بالعمومات فيقول على الصدر، وبعضهم يعني يقول هذا ليس بصريح لأن اللفظ يعني هو لفظ صحابي وليس لفظا نبويا، فليس له من عصمة العموم النبوي ما للحديث النبوي، لأن هذا قول سعد سهل بن سعد أمرنا مضاره ما يمنع على ما يسرنا في الصلاة. وكذلك يعني عامة الأئمة على عمل يعني الناس على مذاهب الأربعة وكذا على سدل اليدين، إلا أن الإمام أحمد يقول لا بأس يعني رفع إن انقبض أو أسدل لا بأس الأمرين، وأنت خليك مع الإمام لا بأس اجتهادية عموم اجتهاد. هل حديث الخط الوارد السترة ضعيف؟ في إسناده يعني كلام، وهذا هو الذي قال يعني لم يصب من زعم أنه طريق من هجر، لكن ليس الإشكال في الاضطراب فقط يعني. أنا ما أذكر أن إسناده كان فيه شيء من جهالة، لكن يحتاج إلى مراجعة. الترويح بين، لكن بعض الأئمة يرون أن الحديث الضعيف أولى من الرأي أو أولى من العدم، بدل ما يكون ما في سترة أصلا، ما في شيء الآن، هذا نفاذ، يكون الخط أفضل من لا يكون هناك شيء أصلا. الله أعلم. والترويح بين القدمين يكون برفع إحداهما بدون رفع، لا بدون رفع، بدون رفع. الأفضل إيش؟ الجهد في الشكوى. ما فهم، ما استطعت أن أقرأ هذه. ها؟ الجهد كل صلاة الليل الأصل فيها يقولون الجهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئلت عائشة يعني هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر في صلاته، فقالت ربما سر وربما جهر. قال التابعي الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. بالنسبة لي الأسئلة تتوالب ولا إيش؟ نعم، هذا أيضا من المستدل به السديد، يقول حديث وهو في البخاري عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى البيت مباشرة بعد الصلاة بعد أن سلم، وقال ذكرت تبرا عندنا. أولا الذكر الأول هذا قد لا يكون باختياره، ثانيا كونه يعني يحافظ عليه لأنه متعلق بأمر ديني بعد ذلك، وهذا لا ينفي أنه لا يعني أنه في جميع الصلاة ستخوفون من أسئلة، فلا يعني أنه في جميع الصلاة كان يفكر فيه، لكنه وضع في ذهنه أنه بعد الصلاة مباشرة يذهب خشية أن لا يقصر. ما أدري والله مذهب الشافعي السلام، إذا يعني يسأل عنه الشافعي أنا لا أعرف، يقول إن في مذهب الشافعي على حسب الأمثال أن من ترك القنوت عليه سجود السهو، ما أدري هذا يسأل عنه الشافعي ما أعرف، أما في عند المالكية فسيأتي إن شاء الله في السوس. بقي إشارتان حبيبتان، الأولى نحن تكلمنا عن أهمية دراسة الفقه مع الحديث لطالب العلم فيما تقدم، لكن ينبغي أيضا أن نشير إلى أهمية دراسة الحديث مع الفقه لطالب العلم. بعض الناس يركزون على الفقه ويهملون علم الحديث، وهذا كما أن من قصر كنا يعني في دراسة الفقه يصير يعني مجال نظره ضيقا ولا يكون يعني مفصلا في المسائل الغالبة، فالعكس أيضا يحصل. ليش؟ للذي يقرأ الفقه يهمل الحديث، فالمطلوب التوازن. الذي يقرأ الفقه ولا يطلب الحديث الغالب أنه يقف عنده جانب الاتباع، لأن الحديث يربي الإنسان على أن المتبع في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء وسيلة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجد غالبا الذين يركزون على علم الفقه فقط يعني أكثر بكثير من جانب الحديث، يعني يحصل عندهم نوع من إيش؟ من التركيز على أقوال العلماء أكثر من السنة، ومن أحيانا قد يصلون إلى مرحلة أبعد من هذا فيستهجنون مثلا تقديم قول على قول بناء على أنه أقرب للحديث، وهذه هذا الشيء مخالف لطريقة أهل الحديث. طريقة أهل الحديث أن المتبع أصالة هو إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم قال ما في شيء اسمه أهل الحديث أصلا، كلها مذاهب وكذا، مذاهب فقط وكذا، ومذهب الحديث قال يقصد به قديما الشافعية لأنهم في المشرق وكذا. فأنا أحذركم من هذه الطريقة، قد رأينا ناسا على هذه الطريقة بطريقة أو بأخرى بحسنية بتعظيم، نحن عندنا تعظيم النص وتعظيم العلماء، الأصل هو النص، العلماء أصلا تابعون للنص، فبعض الناس بنية حسنة يزيد في تعظيم النص حتى يهدر أقوال العلماء، يستهزئ بها ويهدرها ويأتي بأفهام شاذة، وهذا يحصل غالبا للذي هم من الفقه ويدرس الحديث ويركز عليه ويزعم أنه يهتدي به، فبالتالي أقوال العلماء لا تكون لها هيبة عندنا، عادي يهدرها ويأتي بفهم من عنده ويشر. وفي المقابل الإنسان إذا صار يدرس الفقه يدرس الفقه ويركز عليه ولا يهتم بعلم الحديث ويرى أن هؤلاء ظاهرية وأنهم يعني لا يفهمون وأنهم وأنهم، ويعظم رأي العلماء زيادة، يكون أحيانا عنده على حساب إيش؟ النص، فيصير عنده النص مقدس من حيث الورود وكذا، أما الاهتداء به والاستدلال به وكذا كثيرا ما يصبح عنده إيش؟ ضعف عنده، يغلو في أقوال العلماء جدا ويستهجن مثلا يقدم قول على قول، وهذا يجره شيئا فشيئا إلى التعصب المذهبي أو الجمود أو يعني، وبعضهم يجره إلى الانفتاح الزائد، كلها من مثال فيها خلاف فيها خلاف، كل أقوال العلماء لا تقول هذا قول مرجوح أو ضعيف أو كذا، كلها أقوال العلماء. يحصل عند وضع الشديد في جانب الاتباع. فالطالب العلم إذا أردت أن تكون عالما بحق تجمع ما استطعت من العلم، فما عن العلم إلا ولو إيش فائدة عظيمة في النفس وفي الإيمان وفي علم التفسير، علم عظيم. اهتداء بالقرآن، الله عز وجل كل الناس في ظلمات إلا من اهتدى بالكتاب. علم التوحيد، دين كله أنزل من أجل التوحيد. علم الفقه يجعلك تفصل، علم الحديث يعلمك الاتباع والاقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، علم اللغة يفتح لك آفاق فهم الكتاب والسنة ويصحح لسانك وبلاغتك، إن من البيان لسحرة، يصير عندك لسان تكون داعيا به إلى الله عز وجل. كذا علم الرقائق روح الدين، فما تقول لي العلم ده ما مهم، شغلة الناس الغلبتهم. إذا ما استطعت أتانا أن إيش مسهلا ذم جهلا علوما ليس فيهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل ما مهم بها. اختصر على نفسك الطريق بدلا والتاء والمالك والشافعي تقول 60 سنة بتاع ما مهم، انتهى من زحلي بس وخلاص. هذا ما يسر. إذا عجزت عن شيء فلا أقل من أن تشجع من استطاعه. هل أنت حاسد؟ من استطاعه فما شاء الله جزاه الله خيرا، أو على الأقل أنت تكفي الأمة في جانب وهو يكفي الأمة إيش؟ في جانب. يعني أنت لازم تسد الجوانب كلها واللي تمنزلت ما مهم؟ لا، فلا تكون من هؤلاء. اتعب إذا قام غيرك بالدور بدور في دين الله عجزت عنه أنت، عجل أنت تكون إيش؟ صادق. نسأل الله أن يخلص قلوبنا من الحسد. المقدمة الأخيرة تتعلق بسؤال سأله أحد الإخوة فضلاء أمس، فقلت لو لعمم الإجابة لكان أفضل، وهو كيفية ضبط الفقه. يقول الفقه هذا علم، وفعلا الفقه علم الشعب كثير التفاصيل وكذا، فقال كيف يضبط علم الفقه؟ فطبعا هذا سؤال محاضرة يعني كامل، لكن سنختصر إشارة إشارات فقط. فمن من أهم الوسائل في ذلك الحفظ، حفظ المتون. أي علم هذا؟ ليس هذه الوسائل التي سأذكرها أكثرها ليس خاصا أو كلها ليس خاصا بعلم الإيش الفقه، وإن كان الفقه يحتاج إلى مزيد من هذه المسائل. لماذا؟ الوسائل، لماذا؟ تشعبه وانتشاره كثرته. فمنها أولا حفظ المتون. لا تظن أنك ستطبق العلم بلا حفظ، لن تطبق أي علم بلا حفظ. اللهم إلا شخص يكون عنده علم واحد صباح وليل وسنين كلها بعد علم واحد، لن تمسك علم الصرف علم النحو مثل الأكاديميين الذين يتخصصون في إيش؟ في علم معين تعرفونه، مثلا أستاذ نحو عمره كله في النحو، حتى لو ما يحتاج يحفظ أصيات المال هو أصلا دايم ونايم كله في النحو، حتى لو ما إيش لو كان عنده شوية كذا فهم أو حفظ أو كذا في النحو حفظ بدرس وبيدرس ما عنده غيره. أما تقول لي ده تجمع بين 5 علوم 6 علوم 7 علوم وغير حفظ، أنت تحمل. لا بد من حفظ الإيش المتون حفظا دقيقا مع الفهم. لكن أنت إذا ما إذا فهمت وما حفظ فما صنعت شيء. ماذا فهمت؟ اللي في الكتاب. وين الكتاب؟ في المكتب. طيب روح جيب الكتاب. إذا أنت يعني مثل الإيش تحتاج إلى جهاز تفتحه حتى تستطيع أن تتكلم، وإلا فلا لا تملك شيئا في صدرك. وقد ذكرنا هذا وفصلنا فيه في تعظيم العلم وغيره. والطريقة الثانية أيضا أو الوسيلة الثانية التدارس والتدريس. الإنسان وحده يكون في علمه إيش؟ يعني مهما اجتهد لوحده وكذا يكون في ضعف، لكن إذا دارس غيره وكذا وتطارح المسائل وراجع مع غيره من زميل أو تدارس العلم أو دارسه مع من هو دونه لإفادته، يعني إذا تقدم الطالب وتوسط مثلا يأتي إلى المبتدئين ويتدارس مع هذه الكتب الصغيرة فيستفيد وإيش ويفيد، يستفيد ويفيد. هذا أقوى الوسائل وأعظمها، هذا معروف حتى عند أهل الدنيا ناس الكليات الجامعات هذول بيشرح للناس ده أول زر بيجيب إيه صح؟ ليه؟ لأنه أصلا شارب الموضوع بيقوله خلاص شرحه وكذا وكرره. جيب واحد كمان أنت تذهب منه لكنه مفيد لأنه ما بيفهم السريع كده فهمت؟ ما يمعك تجيب ليه وكده فهمت؟ ما يمعك أنت لحد ما تفهمه تكون أنت شربت الموضوع وبعد ذلك إن شاء الله يفهم، لكن بس أنت تكون استفدت غاية. فبالتالي هذا من أعظم الإيش المسائل لضبط جميع العلوم. وأكثر الذين تراهم أنت مثلا مدرسين أو مضابطين أو كذا، هذا كان عن طريق مشوار طويل، أنت تشوف النتيجة النهائية بس تقول يا سلام ليتني مثل العالم الفلاني. العالم الفلاني ده ما بين يوم وليلة صار، كم وكم درس من الناس وأخذ وبذل أوقاته. بعض طلاب العلم يعني هو لا يدري يضيع نفسه، يقول ما عندي وقت، ما عندك، أنت أكبر مستفيد. هذا أهم، لو درست كتابا واحدا خير لك من أن تراجعه 10 مرات، لو مرة واحدة بس درست أفضل لك من أن تراجعه مع نفسك 10 مرات. ولهذا لا تبخل على إيش، على نفس المدارس، بل ماذا أقول أشحت يعني، لكن ابحث عن من تراجع منه. جيب الطلاب من أظن قل يا أخي تعال، بما أنت قاعد كورة وكلام تعرف، تعال اقرأ، تعال نقرأ نشوف. أو أي واحد يعني من طلاب العلم من طلاب الجامعة كده تلقاه لايس ما عارف الشارع بوين، تعال امسك كلية، تعال في حاجه اسمها متون المتن، انت كده ما حتصل، تعال نتدارس انا وانت المتون الاولى في كل متن في كل فن، اجوميه الاشماويه الورقات كذا، انت تستفيد وهو ايش تستفيد. هنقول له يمشي المشايخ الكبار، لا حيمشي، لا حد حيكون لا في كده، وانت ذاتك حتكون لا في كده. فبالتالي شنو، تعاون على البر والايش والتقوى، انت كده بتوصل للمشايخ الحقيقه، لانه اذا هو قرا المتون الاولى معاك وضبطها بعد ذلك يا دوب مسك الدرب ممكن يمشي ليش المشايخ الكبار. فهذا ايضا من اعظم الوسائل. الوسيله الثالثه التكرار، يعني كثره الدراسه، لا سيما في علم الفقه. اذكر بعض مشايخنا الفقهاء وفقه الله، كنت اشتكي له هذا، كل العلوم يعني حدودها قريبه لكن الفقه بحث ساحر كيف اضبطه، فضحك وقال لي بكثره التكرار. وفعلا اذا حضرت الان مثلا درس في الفقه المذهبي ثم فقه مثلا الاحكام ثم في الكتب السته ثم المذهبي المذهبي حتى دراسه المذهب الواحد، ليه؟ لان تدرس مذهب واحد، لان لما يتكرر عليك نفس الكلام كل مره، يعني الان اكيد الذين حضروا معنا ابن عاشر كل هذا الكلام ذكرناه، فانت لما ايش تكرر وتكرر وتكرر النهايه يثبت الكلام. اياك والملل، الملل هذا هو الذي لا يجعل الانسان ايش يتقدم. يقول حضرناه حضرناه ما انت، وبعدين نذكر منه حاجه، لكن ما انت لما تحضر حتى اذا اردت ان تدفع الملل احضره في صور مختلفه، مثلا مره فتح احكام، مره فتح تفسير الايات، مره كذا، مره تسمع شرح، شروحات صوتيه، كرر الشروحات الصوتيه نفسها فيها تكرار واسع جدا. خلاص انت حضرت اليوم العشماويه، شوف الشروح الصوتيه العشماويه مثلا، اسمعها مع المدارسه مع الحفظ، خلاص ان شاء الله. هذه من اهم ايش الوسائل. واهم الوسيله طبعا الكبرى هي الاستعانه بالله عز وجل والاخلاص، لأن هذا العلم خزائن مفاتيحه بيد من؟ بيد الله تعالى. أخلص أنك تريد أن تنفع الناس، تعلم الناس، تنشر الدين، تنصر الدين، لا تنيا أن يقبلوا يدك وأن يزوجوك الجميلات واو، لا، هذا حتى إذا حصل أنت يحصل بغير طلب منك، لكن لا تطلب منه، لا يكون هذا همك، بل يكون همك إيش؟ أن تعبد الله على بصيرة وأن تكون سببا في طاعة. هذا كله انقر القبر وأقول متى، كل هذا سيفنى، كل من عليها فان، يعني شنو عجبوا انت عجبتهم يعني، قالوا ما شاء الله عنهم، وبعدين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ليش بالجاهل. ومن الأقوال في هذه الآية وشبيهتها في سورة القصص، ما كل شيء يفنى إلا ما أريد به وجه أيضا الله عز وجل، كل يفنى إلا هو، وكل عمل يبطل إلا ما أريد به إيش وجهه جل وعلا. ثم ننتقل إلى ما ذكره المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة، أي المبطلات. والفساد في اللغة هو الاختلاف، ومنه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لاختل نظامهما. والباطل في اللغة هو الضائع أو الذاهب ضياعا وخسرا، الذاهب ضياعا خسرا. والمقصود بالصلاة الباطلة أو الفاسدة هي التي لا تجزي، معناها لا تسقط الطلب، يعني يبقى الإنسان مطالبا بعدها بالإيش الصلاة. مثلا دخل صلاة الظهر فطلبت بصلاة الظهر وجوبا وجوبا موسعا، فإذا فعلت صلاة الظهر بغير طهارة إذا فعلتها صحيحة بأركانها وشروطها سقط عنك الطلب وأبرأت الذمة. وأما إذا أديتها فاسدة هل تبرأ ذمتك؟ لا. هل يسقط عنك الطلب؟ لا، لا زلت مطالبا بصلاة العشاء الظهر، لا زالت في ذمتك. طيب، إذا الصلاة لا تكون مجزية إذا كانت فاسدة. قال لك: وتفسد الصلاة بالضحك عمدا أو سهوا وبسجود السهو للفضيلة وبتعمد زيادة ركعة أو سجدة أو نحو ذلك في الصلاة وبالأكل والشرب وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة فتبطل بكثيره دون يسيره وبالنفق عمدا وبالحدث وذكر الفائتة وبالقيء إن تعمده وبزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وبزيادة ركعتين في الثنائية وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة وبترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال والله أعلم. عدت جملة من المبطلات. ونحن عندنا قاعدة: أصل في الصلاة الصحة إلا إذا دل الدليل على الإيش؟ على البطلان. يعني إذا إنسان فعل فعلا وسألك هل بطلت صلاتي، الأصل إيش؟ أصل الصحة ولا البطلان؟ أصل الصحة، لأن الأصل براءة الذمة، وهذا من براءة الذمة، إلا إذا عندنا دليل يدل على أن صلاته بطلت بذلك. المفسد الأول الذي ذكره الضحك عمدا أو سهوا، وبعضهم يعبر بالقهقهة. القهقهة هي الضحك بإيش؟ بصوت قهقه، بمعنى أن التبسم لا يبطل الإيش؟ الصلاة، خلافا لبعض السلف المسيرين. قال الله عز وجل: فتبسم ضاحكا، قيل يعني سبيل الأول، قال معناه التبسم ضحك فتبطل. لكن هل عندنا نص أن كل ضحك يبطل الصلاة حتى ندخل فيه التبسم أصلا؟ ما عندنا نص. طيب كيف أصلا استدللنا على بطلان الصلاة بالضحك؟ أولا حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على ذلك، إذن في إجماع حكي على الإبطال بالإيش؟ بالضحك، القهقة. طيب هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لماذا أبطل الضحك الصلاة؟ هذا فيه مأخذان. المأخذ الأول يقولون لأنه صوت، صوت صوت عالي الإنسان يصدره ولهذا يبطل به الصلاة. والمأخذ الثاني وهو الأصح أن هذا لمنافاته التعظيم وتوقير الواجبين في الصلاة. منافاة أعظم من منافاة الكلام. الكلام جاء في النص: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو إيش؟ تكبير والتسبيح وقراءة القرآن، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذا رواه مسلم من حديث معاذ بن حكم السلم لما تكلم في الصلاة قال له هذا: وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم: فلما نزلت أمرنا بالإيش؟ بالسكوت. زاد مسلم: ونهينا عن الكلام، والنهي يقتضي الإيش؟ فساد. إذن الكلام مفسد بالنص تقريبا أو بالظاهر، والضحك من باب أولى. لماذا نهي عن الكلام في الصلاة؟ لأنك تنادي الله عز وجل، فهو منافي لإيش؟ مقتضى المناجاة، فالضحك من باب أولى. وهذا المأخذ رجحه العلامة ابن تيمية، وهذا مسألة مهمة لأنه ينبني عليها شيء آخر، وهو هل كل صوت في الصلاة يؤثر عليها؟ مثلا نحنها. طبعا ليس كل أهل العلم يتفقون على التفاصيل، لكنهم يتفقون في كثير، يعني في بعضها. بعضهم مثلا يقول النفخ إذا نفخ لأنه صوت في حرفان، يقولون الضحك أبطل لأنه قه في إيش؟ حرفان مثلا، فيقيسون عليه كل شيء إيش؟ النفخ فيه أف مثلا فيقولون إيش؟ يبطل بعضه. وبعضهم يقولون نحنها فيها صوت، نحنها يقولون هذا مثلا صوت. وابن تيمية يرى أن هذه الأصوات الطبيعية لا دليل على الإبطال بها، فإن قيل الضحك أبطل لأنه صوت يقول: وما الدليل على أن الضحك أبطل لأنه صوت؟ نحن لا نسلم أن الضحك أبطل لأنه إيش؟ صوت، وإنما لمنافاته منافاة عظيمة الصلاة يجب فيها التوقير، وقوموا لله قانتين، ولهذا نهي فيها عن إيش؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود هاجر هجرة الحبشة، كان الكلام جائزا، ذهب وجاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلم يرد عليه، فقال: وكان يرد علي قبل أن أذهب إلى الحبشة. هذه صحيحة، فسأله فقال إن في الصلاة لشغلة، إن في الصلاة لشغلة. هذا التعليل النبوي، أن الصلاة هي شغلة عن سواها، عن الضحك، عن الأكل، عن الشغل. فكل هذه الأشياء تبطل لمنافاتها ليش؟ الانشغال بمناجاة الله عز وجل، هذا هو الأصح. طيب، وتفسد الصلاة بالضحك عمدا، عمدا هذا لا إشكال فيه، يقهقه بالذات. وأما التبسم فهو لا يبطل عند عامة أهل العلم. أو سهوة، الإنسان إذا سهى، فخاصة إذا كان يعني الضحك يسيرا، فهذا قد لا يخلو من شيء من الخلاف. في المذهب كما ذكر لك هنا القهقه مبطله. حتى لو غلبه الضحك او نسي مثلا انه في صلاه او كذا، فانه ايش؟ تبطل صلاته بشدة منافاة الضحك للإيش؟ للصلاة. طيب، قال لك وبسجود السهو للفضيلة. هو نحن عندنا شيء، وهو تعمد زيادة ركن فعلي في الصلاة تبطلها. تعمد زيادة ركن فعلي ليس قولي، ليس ركن القول. قولي زي الفاتحة تكررها، فبعض أهل العلم يرى أن الصلاة تبطل، أنها ركن، لكنها إيش؟ قول، لأنها لا تغير صفة الصلاة جدا مثل الإيش لها. أما إذا تعمد هذا حكي عليه الإجماع، تعمد زيادة فعل ركن من أركان الصلاة زاد وعمدا، فحكي الإجماع على بطلان الصلاة، مثل إيش؟ أن يزيد إيش؟ سجدة مثلا أو ركعة أو كذا في موضع لا تشرع فيه تبطل عمدا. وهذا من أحسن الأدلة على ذم البدع، دائما يستدل به لأنه متفق عليه لا يخالف بها. واحد قال لك ايش المشكلة يعني نسوي كذا نزيد نحتفل ما ولا طيب ايش المشكلة لو واحد سجد؟ انك لم تسجد لله سجد الا ايش؟ هو بيستلم العمومات، انت ما تسجد لله بالعمومات. يقول له انك لم تسجد لله سجد الا ايش؟ رفعك الله بها درجة. واحد سجد مشكلة شو؟ لا يا اخي بدل ركعة سجدتين ليه؟ اخذ الخشوع داير يزيد ثلاثة أربعة سجدات، بدل أربع ركعات داير يزيد يخلي الظهر ثمانية، المشكلة شو؟ تمنعه من خير؟ عبادة ولا ما عبادة؟ السجود عبادة؟ الركوع عبادة؟ عبادة. قراءة القرآن عبادة؟ عبادة. مش كده شو؟ يزيد ما يزيد؟ وطبعا هو وجه بين النارين، إما أن يسكت فيخصم، وإما أن يقول شنو؟ ويخصم برضه. جات كده يقول لك هي لا هي جات كده لا جات كده دي الله يفتح عليك، إحنا بس دايرين نوصلك ليه؟ جات كده الدين ده كله جات كده، الرسول قال لك ما تزيد فيه. إذا جاءت كده دي لازم، فبالتالي هذا مجمع عليه. زيادة سجود السهو للفضيلة هو سيأتي معنا إن شاء الله أن سجود السهو خاص بالسنة. الأركان لا تجبر، اللي هي الفرائض لا تجبر أصلا بإيش؟ سجود السهو. وأما الفضائل لا يسجد لها. طيب إذا سجد لها هذا فيه تفصيل، إن كان سجد لها سجودا بعديا فلا يؤثرها، لأن السجود البعدي هذا عمل منفصل عن الصلاة، ما يمكن أن يبطلها. هل ممكن يرجع عليها يبطلها بأثر رجعي؟ وأنت سلمت انتهت الصلاة صحيح سجد، هذا لا يؤثر. لكن الأصل كما تعلمون وكما سيأتي إن شاء الله أن المالكية النقص عندهم سجود إيش؟ قبل. فهو يقصد أنه نقص فضيلة فسجد لها سجودا قبليا، فيقولون هنا أدخل من الصلاة ما ليش منها، فيدخل في إيش؟ مثل تعمد زيادة إيش؟ لكن قد يقال بأن هذا متأول، لأنه جاء بعض الأحاديث التي ظاهرها يعني بعض أهل العلم يراها مقبولة، لكل سهو إيش؟ سجدتان وما إلى ذلك. بعض أهل العلم يرون السجود للسنن التي هي عندهم يعني بمنزلة الفضائل عند المالكية، فبالتالي هذا ليس متفقا عليه. لكن في المذهب على كل حال يبطل صلاته إذا كان سجودا قبليا، لأنه يعتبر زاد في الصلاة ما ليس منها. وتبطل بالأكل، طيب تبطل أيضا بالأكل والشرب والكلام، وبالكلام عمدا. إما أن يقال عمدا هذه رجع إلى كل ما تقدم، يبطل فيها الأكل والشرب. الأكل والشرب يبطل عمدا، يبطل عمدا إذا أكل أو شرب إجماعا أيضا، لأنه أيضا من قياس أولى على الإيش؟ على الكلام، على ما يشغل عن الصلاة. لكن هذا يقولون إذا كان عمدا يبطل مطلقا، وأما إذا كان سهوا وكثيرا فيبطل أيضا، أما إذا كان سهوا ويسيرا فإنه إيش؟ لا يبطل. إذا كان سهوا ويسيرا فإنهم يقولون إيش؟ لا يبطل. يعني نفي أنه في الصلاة تناول شيئا أو شرب شيئا قليلا يقولون لا يبطل. وهذا كله يقولون في غير ما بين الإيش؟ الأسنان والشعاب التي أصلا هي لا تح... يعني من غير مضغ طبعا ما ينضغ، لا لكن ما ينضغ يعني الشيء، لكن يكون مثلا أحيانا الناس يقومون إلى الصلاة من الطعام مباشرة، تبقى بقايا قد تتسلل بعض البقايا تدخل، يقولون إذا كان من غير مضغ فلا بأس، لكن ما تكون إيش؟ حتى بعض مشايخنا الشناقط يقولون ولو جندوزا، جندوزا هذه قالوا بلهجتهم معناها يعني إن شاء الله لحم يعني كبير، لكن إيش يكون أصلا موجود ولم ينضغم، يعني ما يكون داير له معالجات وعمل كثير وكذا، لا يعني إذا انزلق مباشرة ما في مشكلة طبعا. أما إذا كان يحتاج إلى مضغ كذا لا، وأيضا ما له طعم يمص كذا مثل سكر وكذا وأضل، فهذا أيضا بعض يشدد فيه يقول يبطل الصلاة. طيب على كل إذا كان قليلا سهوا فيقولون يغتفر، وهذه يعني ضابط عندهم في كثير من الصلاة، إذا اجتمع فيه السهو والقلة فإنه إيش؟ يغتفر. أما إذا فقد السهو بأن كان عمدا أو فقد القلة بأن كان إيش؟ كثيرا فإنه لا يغتفر. يعني معقول ذول ينسوا يضرب لي صحن فول كامل وبعدين يقول كنت ناسي صلاة صحيحة؟ قد يكون المعقد أنهم يقولون هذا من حكم الوضع لا من حكم التكليف، ما دام بقى كثير نحن لا نؤثمه لأنه ساهل، لكن إيش؟ الصلاة ابتعدت عن الصفة إيش؟ شرعية ابتعادا كبيرا حيث يصعب ايش وكفاره، فهو لا اثم عليه، لكن عليه ايش الاعادة، وهو يعني ما قد له وجه. وبعض العلماء كالحنابلة يستثنون في مشهور مذهبهم يسير الشرب عمدا في الصلاة النافلة طبعا ليس الفريضة، يعني تأخذ لك جرمة كده في قيام الليل يعني ما حمش. لماذا؟ اعتمادا على أثر لعبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير طبعا ما تفكر صلاة زي صلاة مجرمة قلنا عنه، فقالوا ورد عنه أنه كان يشرب في قيام الليل، طبعا قيام الليل يعني ما شاء الله فركعتين، يعني هتقول جات على الركعتين ما بين الركعتين ركعتين، ركعتين من الزبير بين ركعتين من هنا ما تكون طويلة جدا يعني قد يعطش فيها مع القراءة ومع الحق، فجاء عنه أنه كان يشرب يعني في النافل، لكن بعضهم قال هذا الأثر ضعيف، وبالتالي رجحوا العموم أنه لا يجوز الشرب ولا الأكل يسيرا ولا كثيرا عمدا، ما يجوز لا في نافلة ولا إيش ولا في الفريضة ولا هو الأحوال. وتبطل وأيضا وبالكلام عمدا إلا لإصلاح الصلاة، الكلام من المبطلات بنص النصوص التي سكناها قبل قليل، هم لا يقانتين إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، نفس الصلاة للشغلة ونهينا عن الكلام، كل هذه نصوص تدل على تحريم الإيش كلام في الصلاة، والأصل في النهي الإيش فساد. وإذا كان إصلاح عمدا من غير عذر فقد يكون يعني اتفاقا بين العلماء، وأما إذا لغير إصلاح الصلاة، وأما إذا فقد هذين أمرين بأن كان سهوا أو كان لإصلاح الصلاة فإنه فيه نزاع، ولهذا قال لكم المصنف إلا لإصلاح الصلاة. المالكية عندهم الكلام لإصلاح الصلاة عمدا جائز بقدر الحاجة، فمثلا الإمام إذا سهى تسبحوا به فما انتبهوا ما عرفوا وجه السهو، ما عرفوا ما هو الذي أخطأ فيه، ما اهتدى هذا ما سهى سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما فائد، بعدين الإمام منتظر يقوم يقول له سبحان الله، يقعد يقول له سبحان الله، بعدين من مخرج فيقول مثلا تركت ركعة، ما تزوي ذا كمان قال خليل وقال الله تعالى كثر الإيش إذا أكثر عن الحاجة بطل الصلاة. واستدلوا بحديث اليدين لأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه خرج من الصلاة ولم يكن قد خرج، بل وذو اليدين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سهل، ومع ذلك قال له بل نسيت. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له إيه؟ قال له تكلمت بعد عرفتني ساهي، يلا صلاتك باطل، ما قال له. فقالوا هذا يدل على أن الكلام يصح، الصلاة جائز. والعلماء الآخرون قالوا لا، هذه النصوص محتملة وكذا وغير، وهو كان يظن أنه غير مصلي، يختلف عن الإنسان الذي هو متذكر أنه إيش في صلاة الآن وهو إيش يتكلم فيها. فلا يجيزون الكلام عمدا لا لإصلاح الصلاة ولا لغيره، وإنما أقصى شيء يقول مثلا تعرف الإمام أو كذا، لا، لكن لا يجيزون الصلاة إيش عمدا وعندهم أحكام معينة. وأما إذا كان سهوا فالراجح كما هو مذهب المالكية أنه لا يضر، لأنه قال عمدا، أنا يفهم منه أنه إيش أنه إذا كان سهوا لا يضر، إنسان سهى أنه في الصلاة فتكلم أو يعني فإنه يغتفر، بدليل حديث معاوية بن الحكم السلمي تكلم وهو جاهل لما قال الرجل عطس بجواري وقال إيش الحمد لله، وكان الكلام في الأول جاهل وهو لا يدري، فقال إيش يرحمك الله. والدعاء في الصلاة للناس جائز، شرط أن لا يكون فيه خطاب، يعني لو قلت ما الفرق بين رحم الله فلانا، هذا جائز في الصلاة ولا لا؟ اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، دعا لشخص اسمي ما في إشكال، رحم الله فلانا هل في إشكال؟ ما في إشكال، لكن رحمك الله كيف هذه كفش خطاب، فالخطاب في الصلاة ما يصل، خاطب شخصا لا يصل. فأنكر عليه الصحابة ورموه بأبصارهم، فقال إيش ولا تكل أمياه ما لكم تنظرون إلي، يعني زاد الطين إيش اللي هو لا يدري لا يدري. فقالوا صاروا يضربون على إيش أفخاذه ليسكت، فسكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا يصبر شيء في هذا الكلام صار شيء مسمى، ولم يأمره بليش بالإعادة. والجاهل جهل والنسيان أخوان، يعني هذا ما علم وهذا غاب عنه علمه، فبالتالي إيش يغتفر. ولحديث اليدين السابق النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهو ناسي، فالناسي الأقرب أنه لا شيء عليه. فالكلام لغير إصلاح الصلاة إذا كان عمدا يبطل، وإذا كان سهوا لا يبطل إلا إذا كان كثيرا، ولهذا قال إلا لإصلاح الصلاة، فتبطل بكثير دون يسير، إذا كان كثيرا أكثر من الحاجة وما قلنا فإنه إيش فإنه يبطل. وتكلموا في مسائل يعني أخرى، مثلا إذا كان الإنقاذ أعمى دق. طيب قال وبالنفخ عمدا، النفخ أو جهلا جعلوا النفخ كالكلام، قلوا النفخ كالكلام، فبالتالي إذا كان عمدا تبطل صلاته لأنه كلام. وجاء في حديث ضعيف فيما أذكر أنه قال النفخ في الصلاة كلام، لكن لا يصح. وهذه الأصوات تسمى الأصوات الطبيعية أو كذا، التي لا يفهم منها معنى خاص بالوضع، ليست يعني تدل بالوضع مثل زيد جاء، هذه أشياء تدل بالوضع، وأما إذا تدل على ما وراء ذلك تفهم أن هناك شيء اعترض في الإيش، لكن هل هذا بالوضع؟ لا، هذه دلالة طبيعية طبيعية يعني بالطبع، هناك كلمات يعني أصوات تدل بالوضع وهي الكلمات المعروفة، وبالطبع بالطبع مثلا إذا سمعت بكاء تعرف أن هذا الشخص إيش حزين مثلا، هل قال أنا حزين كلام؟ هل هذا كلام؟ ما هو كلام؟ هذه الأصوات الطبيعية يعني ابن تيمية لا يرى أنها مبطلة إذا فعلت مثلا لحاجة أو كذا، لكن إذا كثرت وكانت عبثا وكثرت هذا يحتمل. وبالحدث طبعا الطهارة شرط للصلاة ابتداء ودواما، وبالتالي إذا أحدث الإنسان فإنه يفقد شرطا من شروط الصلاة وتبطل الصلاة، لأن طهارة الحدث شرط في الصلاة ابتداء يعني لا يدخل الصلاة ودوام، إذا فقد طهارة أثناء الصلاة إنه إيش تبطل الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل الذي يخيل إليه، قال حديث عبد الله بن زيد الصحيحين، قال إيش لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، مفهومه أنه إذا وجد صوتا وريحا وتيقن مبطل فإنه انصرف، إنه ينصرف وتنقطع صلاته، هذا هو الصحيح وأنها تبطل تماما. وبعض أهل العلم يرون أنك تبني، أن تذهب وتتوضأ وتكمل. وجاء في هذا حديث لكنه ضعيف، حديث ضعيف. المالكية يستثنون هذا ليس بحدث طبعا، لكن يرون البناء في الرعاة فقط، سني إذا رعف الصلاة يرون لورود عن بعض الصحابة أنه يجوز له أن يذهب ويمسح الدم أو يغسله ويواصل الصلاة. وبعض أهل العلم يقولون في كل حدث ما ينسب للحنفية، لكن إيش أحاديثه إيش ضعيفة، وهذا الحديث أصح منها، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، إذن الحدث يبطل. لا تكلوا عن الكتاب، كان بعض مشايخنا يتكلم أسرع بكثير، شرح لنا دفتة كامل من أول إلى آخره في 29 ساعة ممكن، كل الكتاب أكلم بلا توقف، كتب معه الناس حتى كادت أيديهم تكسر، تكتبوا ولا تكسن عن الكتاب. الدورة دي أصلا ما فيها طالب العلم يكون مثلا في إيش سريعا في إيش ثلاث أشياء، الغريب نحن بالعكس، لكن بنك والناس وكذا وفي الدورة تعبنا، ما في تعب، كلها ساعات معدودة، تجدون الشرح في شروح كتبت قبل سنين وتستفيد إيش منها. ثم الإنسان إذا ما كتب في الدرس يسكت، نحن نقول له سهو في سهو الآن تكلم. فأفضل طريقة للتركيز في الدرس أن يكتب الإنسان، ولو يكتب خلاصة يكتب شيء مهم لا يدع الكتاب. طيب، وبالحدث وذكر الفائتة، كل تعب تذهب التعب وتبقى آثار الطاعة. وقد قال البخاري للفربري، من هو الفربري؟ ما اسمه؟ أين طلبة الحديث؟ محمد بن يوسف الفربري هو راوي الصحيح عن إيش؟ عن البخاري. يقال إنه ذات يوم حدثه وطال المجلس فشعر منه بشيء من تعب أو عياء أو ملل، فقال له كلمة عظيمة جدا دائما استحضرها إذا كنت في مجالس العلم وطالب، فقال له لتطب نفسا، فإن الناس يعني في لهوهم وفي تجارتهم وفي كذا وأنت مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اصطفاء وهذه نعمة، الناس منهم من يقطع الوقت بالكلام الفارغ، الآن هنا جيت جنبنا ما أعرف ناس مدورين في كورة جلدة منفوخة في العالم كلها تنقل وفلان وكذا وركل وفاز وكلام فارغ كله، وفاز ولا ما فاز ما ينبني على ذلك، يغشونا نحن بحاجات دي الأمة ضايعة ونحن نقعد نسك لنا جلد. وهنا والنصر، نصر شنو؟ وين النصر؟ النصر هذا أنت راجعوا هنا ما عمل محل نصر شنو وما نصر تغشونا. والآخرون كمان ذي الأحسن من غيرهم، ناس في المعاصي وناس في الشهوات وناس في الشبهات وناس ينشرون الكفر وناس يحدون ويحاربون الله ورسوله، ناس في النوم وناس في المقاهي وناس مضيعين الصلوات، وأنت في المسجد معتكف عاكف على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أي شرف أعظم منها؟ هذا والله هو الاستفاء، وحتكتب وقتك بأكثر من كذا شيء، هذا فضل عظيم ينبغي لك أن تقدر هذه النعمة، أن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت إيش قرت. اشكروا الله على ما هداكم من هذه النعمة العظيمة وهذه المجالس العظيمة التي تذهب بعدين تتذكرها ذكرى، قول يا ريتنا كتبنا من قوسين. أما تحضر ثقافة وبالنفخ عن وإن كان أحسن من غيرك برضو يعني، لكن ليس هذا هو الحضور الأكمل. جاهد جاهد نفسه. الإنسان يربي النفس، النفس تحتاج إلى تربية وجهاد، ما تجي بين يوم وليلة، لا تبدي عالم لا تبدي نفسك راحتها أماما وعالم ليشون كمان دي برضو أخرى، لا تطلبي كي تكوني عالمة بل اطلبي كي لا تكوني آثمة، لكن يعني القصد إذا أردت أن تكون إماما يهتدى به وكون سببا في طاعة الناس لربهم جل وعلا فيكون لك مثل أجوره. فالدنيا دي كلها تعب، الراحة ما هي، ومن غير إذا أردت إيش خفوف الراحة فلن تصل إلى شيء. لابد إذا أردت إيش كما قال بعض السلف قيل لو أريح نفسك قليلا قال راحتها أريد راحتها أريد أنا أسعى من أجل أن أريحها فإيش لا تنال الراحة إلا على جسم من التعب كنت تطلب مجدا في الدرع تعب الصبر كالصبر مر إيش مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل طيب قال فتبطل بكثير من وبالنفع عمدا وبالحدث وذكر الفائدة الإنسان إذا نسي صلاة حتى فات وقتها ثم شرع في صلاة أخرى صورة هذه المسألة أنه ينسى صلاة حتى يشرع في الصلاة التي إيش بعدها ثم يتذكر الفائدة أثناء صلاته فتبطل التي هو فيها من أجل أن يصلي الأخرى قبلها وهذا بناء على أن الترتيب بين الصلوات واجب شرطا ما معنى واجب شرطا معناه وجوب شرطي لا تصح هذه الصلاة إلا إذا كنت قد صليت الإيش الصلاة التي قبلها وإلا فلا تصح قد جاء عن ابن عمر أنه سئل عن رجل كان يصلي العصر أو كذا فتذكر الصلاة التي قبلها الظهر مثلا فأمره أن يعيد أن يصلي الظهر ثم يعيد العصر وهذا يدل على إيش على أنه اعتبرها لا تصح حتى يصلي إيش لكن هذا في المذهب مقيد بالصلاتين المشتركتين الوقت وهما الظهر والعصر والمغرب والإيش والعشاء ثم عندهم كلام أيضا لأنه هل ابتداء ودواما أو ابتداء فقط يرجحون محققون كالدسوقي وكذا يقولون هذا في الابتداء فقط لا في الدوام أما في الدوام فهي أتم تصح يعني لو بدأ صلاة العصر وهو متذكر أن عليه ليش الظهر بطل الصلاة أما إذا ذكرها في الوسط فهذا يختلفون فيه في المذهب وهذا في المشتركتين الوقت أما إذا لم تكن مشتركة الوقت فلا تبطل أصلا مثلا واحد ذكر الصبح في الظهر أو العصر في المغرب يقولون إيش لا تبطل وعندهم تفصيل كثير هنا في مسألة يسير الفوائد وكثير الفوائد والحاضرة يقولون هذا في الحاضرتين كيف حاضرتين في صلاتين تحضر في نفس الوقت عند حاضرة وفائتة هذه معروفة لكن في حاضرة حاضرتين كيف لأن الأوقات مشتركة عند المالكية الظهر والعصر مشترك والمغرب والعشاء إيش اشترك وأنا طبعا هذا الكتاب ليس فيه فصل الوقت لهذا لن نتعرض لهذا لكن في الجملة أنهم عندهم تكون إيش الظهر حاضرة إلى قبيل غروب الشمس طبعا ليس هذا معناه أنه يجوز يقولون تعتب لكنها ما زالت إيش حاضر إذا لم تكن من أصحاب العذاب إلا إذا كنت ذا عذر فإنك لا تعتب فالشاهد هذا يرتبط بمسائل أخرى تخرج بنا عن المقصود المقصود أن هذا في المشتركتين الوقت الحاضرتين المشتركتين الوقت أما مع يسير الفوائد فلا يقولون إيش تبطل وبعض أهل العلم يقولون الترتيب واجب غير شرط فبالتالي إذا تعمد يقولون إيش يأثم لكن إيش لا تبطل الصلاة أو يقولون هو شرط لكنه يسقط في حالات منها النسيان يقولون إذا نسي سقط ومنها ضيق الوقت إذا مثلا الآن المغرب خلاص ما يكفي إلا لأربع ركعات الوقت المالكية أبدا يقولون ما في صلي الظهر حتى لو خرج الوقت ما في مشكلة لكن لأن العصر لا تسجل إلا إذا صليت إيش الظهر فتصلي الظهر ثم يدخل وقت المغرب تصلي إيش العصر ثم والله هم قالوا طيب ما الفائدة هكذا ستفوت إيش العصر والظهر أصلا فائدة فيقولون في مثل هذا يسقط وجوب الترتيب فتصلي إيش العصر ثم تصلي بعدها إيش الظهر ويسقط عنك هنا لضيق الوقت لضيق الوقت فيقولون عشان العصر ما تخرج هي كمان تصير هي كمان فائدة تصلي إيش العصر حاضرة ثم تصلي بعدها إيش الظهر أما المالكية لا يرونها يقولون مهما الترتيب عنده مقدم على هذه المسألة على الوقت مثلا هذه كذا يقولون لا صلي الظهر وأيضا بعضهم يسقطها لغير هذا يسقط الترتيب لغير ما وبعض العلماء أصلا قالوا الترتيب مستحب هؤلاء الشافعيين يقولون إيش الترتيب مستحب يقولون ما عندنا دليل على وجوب إيش الترتيب الجمهور يقولون بوجوبه ويستدلون بمثل إن الصلاة كانت على المؤمنين إيش كتابا موقوتا، صلوا كما رأيتموني أصلي، من عمل عملا ليس عليه أمر. عمومات عندنا الصريح. وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث جابر، مستيقظ ولا نائم؟ من حديث من؟ جابر. لما فاتته الصلاة في يوم الخندق ماذا فعل؟ صلى أولا إيش؟ غربت الشمس وما صلى. ماذا صلى أولا؟ عصر المغرب، العصر، ثم قال جابر ثم صلى بعد المغرب، فدل على ان هذا مشروع. لكن الشافعي قال هذا فعل، والفعل لا يفيد ايش الا الا الاستحباب. لكن الاحوط هو هذا، لا يصلي الانسان الا بالترتيب. لكن الحالات هذه حالات خاصه قد يسقط فيها الايش، مثل التي ذكرنا ضيق الوقت مثلا وما الى ذلك. بعض الحالات الاخرى ايضا ذكروها، لا نريد ان نطيل بذكرها. وبالقيد تعمده عند فوق وبالقي إن تعمده، يعني تعمد الاستقاء تبطل الإيش الصلاة، لأن أشد من العمل الكثير، ولأن كما قلنا المذاهب الأربعة على نجاسة القي. إلا المالكية يقولون إذا لم يتغير عن حال الطعام فإنه طاهر، ويستثني المالكية يقولون إلا إذا كان غلبة يسيرا طاهرا ولم يزدرد منه شيء. أربعة قيود، إلا إذا كان غلبة ما يكون تعمده، إذا تعمده بطل. يسيرا ما يكون كثيرا كما قلنا، إذا كان كثير يقولون معذور لكن إيش صلاته باطل. طاهرا ليس نجس، وإلا سيكون تنجس كثير وكذا، وحتى فمه وحتى يقولون نجس. لكن إذا كان طاهرا، لأننا قلنا المالكية يفصلون في الخير، بعضه طاهر وبعضه إيش نجس، خلاف المذاهب الثلاثة يقولون نجس. فإذا كان طاهرا يسيرا غلبة ولم يزدرد منه شيئا، يعني لم يبتلع من هذا القي شيئا، لأنه إذا ابتلع شيئا منه فيعتبر كأنه إيش أكل متعمدا، فهذا إيش تبطل الصلاة. أما إذا جمع هذه القيود الأربعة يقولون لا يؤثر على الصلاة. وهذا قد يحصل، لأن الإنسان قد يخرج منه مثلا شيء من القي ولا يمس ثيابه ولا، وإنما في بقعة مثلا فيتجاوزها ويكمل صلاته، وإنما في شيء. وما هو القي الطاهر عندهم؟ هو الذي لم يتغير عن حالة الطعام. أما إذا تغير عن حالة الطعام فالمشهور نجاسته. وبعضهم يقول ما لم يصل إلى حد يعني شبهي بالعذرة وما إلى ذلك، لأنه حينئذ يقولون يكون جائعا من الأمعاء، وهذا يعني يحتاج إلى بحث نظر. وبزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية، إذا يقولون إذا زاد على الصلاة مثلها سهوا، طبعا السهو الأصل في الإنسان إذا سهى فزاد لا يبطل صلاة، إذا زاد جدا حيث زاد على الصلاة مثلها فإنها تبطل. ومثل هذا يقولون إيش يزيد أربع ركعات في الرباعية والثلاثية أيضا، يزيد إيش أربع ركعات ليس ثلاثة، يقولون تبطل. وكذلك قال لك بزيادة ركعتين في الثنائية. وبعض مشايخنا كان يقول لو تصور هذا فإنه الأصل أنه لا يبطل، لأنه ما في دليل على التفرقة. لكن كأنهم كما قلنا رأوا إلى أن وإن كان سهوا لكن كثرة المخالفة ولو ساهيا تبعد الصلاة عن إيش من صفتها الشرعية جدا. ثماني ركعات مثلا الظهر يقولون هذا بالغ المندوب، فإيش صلاته تبطل عندهم. لا طيب. ثم قال رحمه الله وبسجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة. سجود المسبوق مع الإمام للسهو قبليا أو بعديا إن لم يدرك معه ركعة. المأموم يقولون، طبعا قلنا من قبل ذلك أن المالكية عندهم ما تنسحب الأحكام المأمومية على المأموم إلا إذا أدرك مع الإمام إيش ركعة. فيقولون إذا ما أدرك معه ركعة لا يسجد معه، لا قبليا ولا بعديا. أما البعدي فالمالكية أصلا لا يرون أن أي مسبوق يسجد مع الإمام سجود الإيش البعدي. لماذا؟ لأنه أصلا فارق الإمام، الإمام سلم وهو قام يقضي. طيب إذا الإمام سجد سجود بعدي هل تسجد معه؟ هذا اختلف فيه أهل العلم. المالكية يقولون لا يسجد معه لأنه فارقه وصار منفردا الآن، كيف يأتي ويرجع مرة أخرى ويسجد مع إمام ليس إماما له الآن وفارقه، ولئلا يخلط صلاته فيسجد سجود سهو إيش بين إيش بين الأداء والقضاء، يقولون لا يسجد، وإنما يكمل صلاته ثم يسجد بعد سلامه هو إذا سلم بعدين يسجد. وهذا القول عندي والله أعلم هو الأقرب. وبعض أهل العلم قالوا لا، ما في ما يسجد معه البعدي، لأنه يعني ما زال في علقة كأنه اتمام به عندهم، فيسجد البعدي ثم يواصل. طيب هذا البعدي انتهينا منه، مأموم ما مأموم لا تسجد معه، إذا سجدت معه تبطل صلاته. أما القبلي يقولون تسجد معه إذا كنت مأموما له، لكن المأمومية عندهم لا تتحقق إلا بإيش؟ بإدراك ركعة. وبالتالي يقولون إذا أدركت ركعة ركعتين ثلاث ركعات وأنت مسبوق فاسجد معه. إذا لم تدرك جئت بعد أن رفع الإمام من ركوع الركعة الأخيرة وسجد الإمام قبليا ما زال ما سلم، يقولون لا تسجد معه. بل والمشهور في المذهب أنك إذا سجدت معه بطل الصلاة. كيف؟ يقولون هذا منفرد يسجد مع إمام ليس إماما له، لأنه لا تنسحب عليه أحكام ليش المأمومين. هذا هو القول. لكن الأقرب كما قال السحنون والله أعلم من حيث النظر، يعني ليس من حيث المذهب، هذا هو المذهب. أما سحنون رحمه الله وهو تلميذ ابن القاسم صاحب المدونة فقال يسجد معه، وهذا هو الأظهر، لأنه إذا إيش إنما جعل الإمام ليأتم به، وهذا قبل السلام ما زال. لماذا أجزتم له طيب أن يسجد وأن وهذه كلها الأفعال لا يعني لا إيش أنبني عليها شيء. فهم يقولون إيش ولا يتحمل سهو الإمام لأنه غير مأموم بالنسبة له، لكن الأظهر أنه يسجد معه والله أعلم. قال أو بعديا إن لم يدرك معه، لا قبلي ولا بعدي إذا لم يدرك، أما إذا أدرك معه ركعة فأكثر فيسجد إيش قبلي ولا يسجد معه البعدي، وهذا لا إشكال فيه. وبترك السجود القبلي إن كان عن نقص ثلاث سنن وطال والله أعلم. وهنا ذكر ذكر الفائتة، ومثل ذكر الفائتة ذكر بعض الصلاة، مثلا أنت نسيت ركعة أو نسيت ركن سجود مثلا في ركعة وسلمت، ما حكمك؟ يقولون إن كنت عن قرب فتأتي بإيش السلام عندهم يمنع البناء فتبطل الركعة هذه، لكن تأتي بركعة بدلها وتصح الصلاة، تمام؟ هذا إذا قرب. أما إذا بعد فالصلاة لا بد فيها من الموالاة، هذا شرط في الصلاة. هل يمكن أن تصلي ركعة وبعدين تأخذ استراحة وبعدين تصلي ركعة؟ ما يصح، لا بد الصلاة أن تكون متوالية. فإذا بعد الفصل يقولون إيش تبطل الصلاة، ويضبطون الفصل بضوابط معينة، مثلا طول الزمن أو خروج من المكان الصلاة. وإن كان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه دخل بيته وبعد ذلك أخبر فجاء وقال صحيح ما يقول هذا، قال نعم فصلى بهم الركعة الباقي. لكن على كل بفصل مسجد كطول الزمن، قال ابن عاشر هذان يفصلان طول الصلاة. ومثله السجود القبلي، مع أنهم في الأصل يقولون السجود سنة كما سيأتي السجود السهو، لكن مع ذلك يقولون السجود القبلي إذا تركه وكان عن ترك ثلاث سنن لا بد يكون عن ترك ثلاث سنن إذا أو يعني أكثر، فإذا كان عن ترك ثلاث سنن فإنه إيش تبطل صلاتك إذا تركته استدركه مع قرب السلام، وأما إذا بعد كغيره من الأركان تبطل. يقولون لأنه قبلي فصار كأنه جزء من الإيش، صار كأنه جزء من الصلاة، ركن من الصلاة. ولهذا قال بعض العلماء المحققين فروع المذهب تدل على وجوب السجود القبلي، فروع المذهب لأنه كيف نبطل به وهو ما واجب، ولهذا قالوا إيش فروع المذهب تدل على، وقد ذكر هذا الدسوقي وكأنه مال إليه أن فروع المذهب تدل على أن السجود القبلي إيش إذا كان عن ترك ثلاث سنن فهو واجب، ولهذا إذا نسي وطال أبطل. وهذا القول كل من يقول بوجوب سجود السهو يعني يطرد قوله، حتى ابن تيمية كأنه يميل إلى ذلك، يقول إما أن نقول يستدركه مهما بعد، وإلا إذا قلنا ما لم نقل بهذا القول معناه أنه إيش صلاته تبطل، أو قال كلاما قريبا من هذا. فإذا بخلاف البعدي، يقولون البعدي الحكمة منه ترغيم الشيطان، وهذه تحصل مهما طال الزمان، وإلا كانت ترغيما للشيطان. قال هذا البعدي لأن الصلاة كاملة أصلا، وإنما يراد منه إيش ترغيم الشيطان، ترغيم الشيطان يحصل في أي وقت. لهذا قال ابن عاشر واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام، والشرح قالوا إن شاء الله 20 عام، يعني هذا بس يعني تحديد هذا المبالغ، وكان المبالغة لا مفهوم له، فأكثر 20 سنة كذا. تذكرت أنك ب20 سنة زدت في الصلاة وما سجدت، قل لك أسجد لأن الصلاة عامة، هل في شيء ناقص فيها؟ ما ناقص، إذا كيف نبطلها؟ ما في شيء بقى يبطلها، فإذا أسجد بس سجود البعدي من أجل أن ترغم الشيطان. ولهذا قال إن كان عن نقص ثلاث سنن، إذا كان أقل عن سنتين مثلا خفيفتين لا تقل. وطال، ومفهوم أنه إذا قرب استدركه الله أعلم. ثم قال باب سجود السهو. سجود السهو مضاف إلى سببه، والسهو يقولون هو استتار المعلوم في الحافظة، يعني شيء تعلمه لكنه يستتر في إيش؟ في حافظتك، يغيب عنك. يعني هل الذي سلم من ثلاث لا يعلم أن الصلاة هذه أربع ركعات؟ يعني لكنه استتر وغاب عنه شعوره. لهذا إيش؟ قال صاحب المراق العلم في السهو له اقتنان، يعني استتار استتر زوال ما علم قل نسيانه، والعلم في السهو له اقتنان. النسيان هذا الشيء يذهب تماما بحيث إيش يحتاج إلى تحصيل جديد، مثل الذي ينسى القرآن، هل يستطيع أن يقرأ السورة؟ ما يستطيع إلا إيش يبدأ جديد. أما إذا أخطأ في آية تذكره يتذكر ويواصل، هذا الفرق. فإذا سجود السهو وسجود السهو له أحكام كثيرة وهو مشروع، أو يعني مشروع اختلف العلماء في حكمه. المالكية عندهم سنة، سن لنفس إيش؟ سنة سهوا يسن قبل السلام سجدتان أو سن، فهو مسنون عندهم. وبعض العلماء عندهم واجب، مثل الحنابل يقولون إن كان عن ترك واجب، لأننا قلنا عندهم الواجب يجبر بالسجود، يقولون إن كان عن ترك واجب فهو واجب، وإن كان عن ترك سنة فهو إيش؟ سنة. هذا القول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بسجود السهو، قال فليسجد فليسجد، فإذا إيش أمر، والأمر الأصلي فيه إيش؟ الوجوب، لا سيما إن كان عن ترك واجب كما قالوا. إن قلنا إن في الصلاة أشياء واجبة غير الأركان، والمتروك في الصلاة ثلاثة أنواع، إما أن يكون فريضة يعني ركن، وهذا لا يجبر بسجود السهو، لا بد من استدراكه وإلا بطلت الركعة أو الصلاة كاملة. الأركان لا يصلح مثلا تقول تركت ركوع أسجد، تركت سجود أسجد، تركت قراءة الفاتحة أسجد، لا يصلح. سجود السهو لا يجبر إيش الأركان والفرائض، وهذا يخطئ فيه بعض الناس، يقول لك أسجد إيش أسجد، أسجد هذا في غير الأركان، من الأركان لا بد أن تأتي بها، إما أن تأتي بها في وقتها أو إذا سهوت تذكرت تستدركها، فإن لم يمكن استدراكها وقال تستأنف الصلاة إيش من الأول، لأن الصلاة لا بد فيها من الموالاة. طيب، وإما أن يكون المتروك فضيلة مندوبا، فهذا قلنا قالوا لا يسجد له، فإن سجد له فإن كان بعديا لا يؤثر لكنه فعل شيئا غير مشروع، وإن كان قبليا ماذا يحصل؟ تبطل صلاته، سبق معنا قبل قليل فيه. طيب ما الذي يسجد له؟ الثالث وهو السنة. السنة وأي سنة؟ السنة المؤكدة فقط عند المالك، وهي الثمانية، سيناني شيناني كذا جيماني تآني، عد السنن الثمان. سيناني ما هما؟ ها؟ السورة والسر، أحسنت. والشيناني التشهدان الأول والثاني، لأن كل تشهد عندهم سنة. ها؟ جيماني الجلوس للتشهد والجهر. تآني التسميع والتكبير، هذه السنة التي يسجد لها، سواها قلنا كالمندوب في الحكم بدا، هذا لا يؤثر. مثلا إنسان ترك الإقامة، الإقامة ليس جزءا من الصلاة مع أنها سنة مؤكدة، فهذا يلغز به، يقول سنة مؤكدة ولا يسجد لتركها الإقامة لأنها ليست جزءا من الإيش من الصلاة، سهى عنها. كذلك السنن الأخرى مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وكذا، هذا التي في حكم المندوب، هذه لا إيش لا يسجد لها عندهم. وقلنا بعض العلماء يقولون السنة لا سيما إذا كنت تواظب عليها فنسيتها يقولون لا بأس أن تسجد، لكن المالكية ما عندهم. هذا إيش حكمه وهذا سببه، ليس أي سهو، يعني سهو معين، وهو نوعان طبعا، سجود قبلي وبعدي، وأسبابه ثلاثة، ما هي؟ النقص والزيادة والشك. وطبعا يدخل فيه اجتماع أمرين من هذا، يعني مثلا كنقص والزيادة معا. طيب، ومحله إما قبل السلام وإما بعد السلام، وقد اختلف العلماء، فمن جاعل كل السجود بعديا، ومن جاعل كل السجود قبليا، ومن جاعل ومن مفرق. فالمالكية واختار مذهبهم ابن تيمية رحمه الله وقال إنه عدل المذاهب، يرون أنك إذا نقصت فاسجد قبل السلام، وإذا زدت فاسجد إيش بعد السلام، وإذا جمعت النقص والزيادة فاسجد إيش قبل السلام، تغلب النقص، لأن أصلا الصلاة نقصت فيناسب أن يكون السجود إيش قبل السلام، وإذا زادت فكيف تزيد زيادة أسجد إيش بعد السلام، وإذا اجتمع تغلب النقص. وأيضا استدلوا ببعض الأدلة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول سجد إيش قبل السلام. وفي حديث ذي اليدين زاد كلاما وزاد سلاما وزاد سجد إيش بعد السلام. وبناء على هذا بنوا مذهبهم في الشك. انتبه، إذا شككت هل أنت مثلا نقصت أو لا، تأتي بهذا الذي شككت فيه، وبالتالي تكون إما تامة وإما إيش زائدة، وبالتالي تسجد عندهم بعد السلام. لكن في الحديث كتاب سعيد وكذا جاء أنه يسجد قبل السلام، بعد الروايات جاء أنه يسجد إيش قبل السلام، هنا يسجد إيش بعد السلام. طيب، قال وسجوده كم بقي؟ 4 دقائق. وسجود السهو سجدتان فقط لا تزيدان، وبشروط الصلاة يستقبل القبلة ويكون ساترا للعورة ويكون متطهرا للطهارتين. قبل سلامه إن نقص سنة مؤكدة كما قلنا، إذا نقص يسجد إيش قبل السلام، وبشرط أن تكون سنة مؤكدة وهي السنة التي ذكرناها، يتشهد لهما ويسلم منهم. أما السلام هو عند عامة أهل العلم خلافا لبعض السلف، كان يقولون لا سلام فيهما، سلام لا إشكال فيه سواء كان قبلي، طبعا إذا كان قبلي فهو نفس السلام للإيش للصلاة، وإذا كان بعدي يسلم لهما سلاما آخر. طيب هذا السلام. التشهد جمهور أهل العلم على أنه يتشهد لسجود السهو، يتشهد لهم، وقد ورد في بعض الأحاديث، لكن قيل إن الرواية بذلك شاذ، وإلا فبعض العلماء حتى من بعض تلاميذ الشيخ الألباني قالوا يعني روايته تحتاج إلى جمع، وأظن أن بعضهم كتب فيها قال مرويات تشهد في سجود السهو، فبعضهم يرى أنها قد تنطهد بمجموعها. وكذلك جاءت بإسناد جيد عن ابن مسعود، وابن مسعود هو راوي حديث التشهد، واحد من رواة حديث إيش سجود السهو أصلا، روى سجود البعد. وبعضهم يفرق بين القبل والبعد، يقولون في القبل لا يتشهد لأنه إيش تشهد أصلا قبل قليل، ولأن الأحاديث ليس فيها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة أكثرها ليس فيها ذكر ليش تشهد. على هذا بنى بعض أهل العلم قالوا ما في تشهد أصلا مثل الشافعية، لكن الشافعية كل السجود عندهم قبلي، لا نريد أن نفصل. المهم أنهم إيش لا يرون التشهد، والجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة يرون التشهد في السجود في الجملة يعني. وبعضهم يفرق يقولون في القبل لا يتشهد وفي البعد لأنه منفصل، والسلام سنته أن يكون بعد إيش بعد تشهد، يقولون إيش يتشهد، واستدلوا بأثر ابن مسعود، هذا جاء عنه من طريقين يقوي أحدهما إيش الآخر، وهو راوي وهو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسجد السجود البعدي، فأخبر أنه وهو مذهبه ومذهب تلاميذه كان أنه إيش يسجد، ولهذا التشهد في السجود البعدي له قوة، له قوة. كم بقي؟ دقيقة. طيب، وإن زاد سجد بعد سلامه، الزيادة يسجد لها بعد السلام كما تقدم، وإن نقص وزاد سجد قبل سلامه يغلب النقص، لأنه هو نفسه قال لأنه يغلب جانب النقص على الزيادة. والسعي في صلاته على 3 أقسام، تارة يسعو عن نقص فرض من فرائض صلاته فلا يجبر بسجود السهو ولا بد من الإتيان به، الركن لا يجبر بالسجود كما تقدم، وإن لم يذكر ذلك حتى سلم وطال بطلت صلاته ويبتدئها، أما إذا كان بالقرب يستدرك، وهذا فيه تفصيل سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله. وتارة يسوى عن فضيلة من فضائل صلاته كالقنوت وربنا ولك الحمد وتكبيرة واحدة وشبه ذلك فلا سجود عليه في شيء من ذلك، ومتى سجد لشيء من ذلك قبل سلامه لأنها فضيلة بطلت صلاته ويبتدئها كما تقدم. وتارة يسوى عن سنة من سنن صلاته كالسورة مع من القرآن سنن مؤكدة أو تكبيرتين ليس تكبيرة واحدة أو التشهدين أو الجلوس لهما وما أشبه ذلك فيسجد لذلك، هذا هو الذي يطالب فيه بالسجود، وسنفصل هذا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.